بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الأمسية نكمل إن شاء الله الشق الثاني عن عقائد الصوفية، وقد وعدنا بأن يكون الكلام عن الشرك في توحيد الإلهية خاصة، ومعظم البحث يتركز إن شاء الله عن مسألة الدعاء، وإلا فإن الشرك في التوحيد، أعني توحيد الإلهية، فهو بأن يصرف الإنسان شيئا من العبادة لغير الله، فذاك هو الشرك الأكبر، وهو أقبح الذنوب، وهو أكبرها وأخطرها على الإنسان. وقد قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فنهى عن الشرك به. وقال الله سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. وقال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من مات هو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فالشاهد إذن: الشرك أكبر الذنوب والمعاصي بدلالة النصوص الصريحة في ذلك، وهو أكبرها أيضا، وهو أقبحها، لأن فيه تنقصا لله جل وعلا، ولأن فيه الظلم، بل هو أشد أنواع الظلم، ولأن صاحبه إن مات عليه فلا يغفر له ذنبه، ولا مطمع له في دخول الجنة، وإنما يخلد في النار عياذا بالله جل وعلا، بل تحبط أعماله في الدنيا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهذا يدل على خطورة هذا الأمر. إذن فلا بد من التحرز منه، ولا بد من معرفته، وضابطه أعني هذا الشرك الأكبر في توحيد الله، أعني في جانب العبادة، بأن يصرف الإنسان عبادة من العبادات لغير الله. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فما يقوم بالقلب من المحبة والتعظيم والتوكل والرجاء والخشية ونحو ذلك كله من عبودية القلب. وما يقوم باللسان من تلاوة لكتاب الله وتهليل وتكبير وتحميد وتسميع وأمر بمعروف ونهي عن منكر باللسان ونحو ذلك من كلام اللسان، فهذا يدخل في العبادة مما أمر الله عز وجل به، سواء كان إجابة أو استحبابا. وأعمال الجوارح من ركوع وسجود وإماطة للأذى عن الطريق ونقل للأقدام إلى الجمعة والجماعات وإلى الجهاد في سبيل الله وحج بيت الله والاعتمار، أو من إنكار المنكر باليد ونحو ذلك، فهذا كله داخل في عبودية الجوارح. فمن صرف شيئا من العبادة مستحبها أو واجبها لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر. وقد قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، علما بأن المشركين كانوا غالبا ما يقرون بوجود الرب جل وعلا وبربوبيته، بل هذا هو الأصل فيه كما تقدم أمس سرد ذلك سريعا، ولكن للتذكير به يقول الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال الله جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. ونحو ذلك من الآيات الدالة على أن المشركين الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بالله ربا خالقا رازقا محيا مميتا، ولكن إشكالهم كان في صرف العبادة لغير الله. ويا إخوة، إن فهم أحوال المشركين معين جدا في فهم النصوص وفي معرفة صور الشرك الذي وقعوا فيه. فهم ما كانوا يعتقدون أن الأصنام تخلق وترزق وتحيي وتميت ونحو ذلك من معاني الربوبية، وإنما اعتقدوا أنها تقربهم إلى الله جل وعلا، كما قال الله سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال الله عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن ففي هذه الآيات التصريح بأنهم يعرفون الله لكونهم عبدوا ما عبدوا ليقربوهم عند الله. وكان من أعظم ذلك دعاؤهم لغير الله جل وعلا. وإن هذه المسألة كثر فيها الكلام جدا عند الناس، أعني مسألة الدعاء، بحيث طفحت بها الكتب ويتكلم الناس فيها، بل وتجد من أصناف الناس ممن يستغيث بغير الله في الأمور المهمة في السراء والضراء في الشدة واليسر والعسر ونحو ذلك ما هو ظاهر، حيث لا نحتاج أن نقف عنده كثيرا، بل وإن شبهات القوم في كتبهم مما يريدون من إشكالات على أهل السنة في هذه المسائل أيضا واضح جدا وكثير، ولعلكم تسمعون من غير شيئا من النقل عن كتبهم تفصيلا إن شاء الله. وأيضا ما نلاحظه من أفعال أخرى كالنذر عند القبور والأضرحة، يوجد اليوم جماعة الصناديق لمن أراد الذهاب إلى القبور والقباب لدعوة أصحابها، يجد الصناديق يضع فيها شيء على أساس أن يرضى عنه الميت، وبالتالي يكون ذلك سببا لقبول دعائه، فهذا نوع من النذر، فيلزم ذلك الشخص نفسه بهذا الدفع أو يلزم به فيذهب ويدفع، يعني يقول بيض، ثم بعد ذلك يذهب فيدعو ذلك الميت المقبور من دون الله. وربما ذبح بعضهم ذبحا، يعني ما يقدم من القرابين والنذور والذبائح معلوم مشهور وموجود يعني عند الناس، وقد علم أن الذبح لغير الله جل وعلا من الشرك، وسنقيم شيئا من الأدلة على ذلك إن شاء الله مع نقل أقوال العلماء في هذه المسائل، وأضيف إليها مسألة لها علاقة بما تقدم سابقا في الليلة السابقة، وهو نوع من الشرك في الربوبية كالتبرك بتراب الأضرحة أو التمسح بالجدران ونحو ذلك، مما يعتقدون أن ذلك سبب لحصول الشفاء أو لرد الضالة أو لحصول النجاح. إنسان دار ينجح يجيب له قلم يمشي يدسه في الألبنية والتربة على السنة يقول حينجح، ونحو ذلك من الأعمال التي هي ظاهرة ومنتشرة انتشارا واسعا، وما أعتقد أنها تخفى على أحد أعني في الظهور والوجود، فهذه أمور ظاهرة جدا. ولنبتدئ في رد بعض هذه المسائل لنخلص بعد ذلك إلى المسألة الهم فيما يتعلق بدعاء غير الله جل وعلا. ولنبدأ الآن بمسألة النذر والذبح. وقد قال الله جل وعلا مادحا أولياءه الأبرار بقوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فهذا يدل على أن ذلك مما يكون عبادة. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فقوله فليطعه أمر بالوفاء بنذر الطاعة، وهذا يدل على أنه من جملة العبادات. والنذر إلزام المكلف نفسه طاعة ليس بواجبة بأصل الشرع، وعادة ما يعلقها بحصول شيء، كأن يقول مثلا إذا شفى الله مريضي أو رجع فلان من سفر أو نجحت هذه العملية أو نجح فلان في المدرسة، يقول مثلا لأصومن 3 أيام أو أذبح شاة أو إلى آخره. فهذا هو حقيقة النذر. إذن فالنذر أمر الله عز وجل بالوفاء به، وأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ومدح الله جل وعلا وأثنى على من وفى بنذره، وبالتالي يكون من جملة العبادات، يكون من جملة العبادات. مع ملاحظة أمر مهم، وهو أن الناذر إذا نذر يظن أن نذره يجلب له خيرا ويدفع عنه سوءا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نهى عن النذر فقال إنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. لاحظ، من نذر لغير الله جل وعلا كأن يأتي إلى صاحب قبر فيذبح عنده أو يضع هذه الأموال على أساس أن يرضى عنه الشيخ وبالتالي يصلح له بالدعاء فيكون سببا لإجابة دعائه، فهو يرى أن ذلك مما يستجلب به الخيرات وتستدفع به الشرور والمصائب. ده الحاصل، يقول لك أنا لو قدمت وعملت حيستجب لي، يعني في الدعاء، فهو متقرب بنفس العمل لغير الله. ولا تنسى ما قدمناه سابقا في ضابط الشرك، أن من صرف عبادة لغير الله فقد وقع في الشرك. لاحظ اعتقاد الضر والنفع في هذا الميت على أساس أنه لو قدم له ذلك يحصل له ما يحصل يعني من الشفاء ونحوه. هنا كلام لبعضهم، وهو قاسم ابن قطلبغة الحنفي رحمه الله، يقول: وأما النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد، كأن يكون لإنسان غائب أو مريض أو له حاجة ضرورية فيأتي قبور الصلحاء فيجعل ستره على رأسه فيقول: يا سيدي فلان، إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا، ومن الفضة كذا، ومن الطعام كذا، ومن الماء كذا، ومن الشمع كذا، ومن الزيت كذا. يعني هو قصد التمثيل، وإلا قد يقول يضبح بربع ونحو ذلك، لك بربع اللي هو الخروف. طيب، قال: فهذا النذر باطل بالإجماع. شو حتى يحكي إجماع، يقول باطل بالإجماع لوجوه، منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة، والعبادة لا تكون للمخلوق وإنما هي لمن؟ لله جل وعلا. إذن فمن نذر على هذا النحو فهو قد وقع في الشرك، وهذا كلام أهل العلم. قال: ومنها، أي من الوجوه التي تدل على بطلان هذا النذر، قال: أن المنذور له ميت، والميت لا يملك، لأنه قبل قلنا جماعة الإنسان بي يدفع على أساس أنه يستجلب خيرا أو يستدفع شرا، يعني داير حصول نجاح، دا من يعني طلب الخيرات. أيضا يريد أن يستدفع شرا، إنسان أصيب بعين، بمس، بمرض إلى آخره، فقد مالا يعني ونحو ذلك من الأشياء ومن أغراض الناس. قال ومنها، وهذا وجه ثالث، إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى، أو إنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى، واعتقاد ذلك كفر. يوم ما يعتقد أن الميت يتصرف في الأمور ونحو ذلك يقول هذا اعتقاد كفر. زاد الحصكفي، وقد ابتلي الناس بذلك لا سيما في هذه الأعصار. وزاد ابن عابدين فيما حكاه عن النهر الفائق قال ولا سيما في مولد البدوي، راجع البحر الرائق لابن نجيم الجزء الثاني 298، والدر المختار للحصكفي مع رد المختار ابن عابدين الجزء الثاني 467 إلى 468. فهذه صورة من صور الشرك الموجودة، والناس يفعلون ذلك، وهؤلاء القوم يقرون، بل وربما حث الناس على ذلك، مش مقرين بس وإنما يحثون بدلالة وضع الصندوق نفسه دلالة على حث الناس، وبعد ذلك ما يزينون لهم من الشبهات. وهذا ما سيأتي الكلام عنه لاحقا إن شاء الله في مواضع أخرى. طيب، وفي مسألة الذبح وإلى آخره، فيذبح عند القبور أو يذبح لفلان وإلى آخره تقربا لذلك الميت أو لذلك الحي، وهذا الذبح بهذه الصورة وعلى هذا النحو وقع عبادة لغير الله جل وعلا، وقد قال الله سبحانه فصل لربك وانحر، وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج مسلم في صحيحه لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. فهذه كلها تدل على أن هذا الفعل هو من الكفر ومن الشرك، لأن الذبح ما دام أمر به فيكون من جملة العبادات، ومن ذبح لغير الله جل وعلا فقد وقع في الكفر والشرك. وبالأمس لما تكلمنا عن مسألة الرقى والتمائم وقلنا لها علاقة بشرك الربوبية، كذلك لها علاقة بشرك الألوهية، لأن الشخص ربما تقرب بدعائه وربما تقرب بذبح ونحو ذلك للجن أو للأموات ونحوهم، فيطلب منهم وعندئذ وقع في الشرك في الألوهية. طيب، هنا كلام لأبي محمد عبد الواحد بن التين المغربي المالكي المتوفى 611 للهجرة، وتكلم عن هذه المسألة، يقول الرقى بالمعوذات أو بالمعوذات وغيرها من أسماء الله تعالى هو الطب الروحاني، إذا كان على لسان الأبرار حصل الشفاء بإذن الله تعالى، فلما عز هذا فزع الناس إلى الطب الجسماني، وتلك الرقى المنهي عنها التي يستعملها المعزم وغيره ممن يدعي تسخير الجن له، فيأتي بأمور مشتبهة مركبة من حق وباطل، يجمع إلى ذكر الله وأسمائه ما يشوبه من ذكر الشياطين والاستعاذة بهم والتعوذ بمرضتهم. وذي حاصل، يعني بعض الناس اليوم سواء كان فيما يكتب أو يقرأ تجد شيئا من ذكر الله، كان يكتب بسم الله أو يكتب جزء آية ويتمها بشيء آخر، أو تجد آية بتمامها كآية الكرسي ومع ذلك رموز وحروف، وهي من أعمال الطلسمات التي هي وهي من أنواع السحر. هذا معنى كلامه، يعني يأتون بأمور مشتبهة مركبة من حق وباطل، ولذلك يغتر الناس، يقول لك يا أخي دي ما فيها ذكر الله، دي ما فيها بسم الله الرحمن الرحيم، دي فيها قرآن، ما فيها حاجة. فهذا هو الاشتباه الذي يجري للناس، وبالتالي يغترون بهذه الأعمال فيقعون فيها. ثم ذكر كلاما الله أعلم بصحته، قال ويقال إن الحية لعداوتها للإنسان بالطبع تصادق الشياطين لكونهم أعداء بني آدم، فإذا عزم على الحية بأسماء الشياطين أجابت وخرجت من مكانها. وكذا اللديغ إذا رقي بتلك الأسماء سال سمومها من بدن الإنسان. وخلي بالك على أساس أنه هو يريد أن يقول في النهاية، وهذا ما نؤكده للناس يا جماعة، كون الإنسان يستخدم طريقا غير مشروعة من الرقى أو من كتابة التمائم أو حتى من الاستغاثة بغير الله فيستدرج ويجري له ما يجري فيظن أن ذلك العمل خلاص مشروع بعدما حصلت الفائدة، يقول لك دعوت واستغثت فحصل لي مطلوبي، ذهب إنسان إلى قبة فلان فذبح أو نذر أو دعا واستغاث يقول حصل له مطلوبه ونحو ذلك. وربما أحيانا ذهب إلى بعض الدجالين ممن يتعامل مع الجن وليسوا يعلمون الغيب، ولكن ما كان من الغيب النسبي وأمكنهم الأصول إليه ربما علموه، فيأتي الجني فيخبر ذلك الإنس بأخبار فيصدقه الناس وبالتالي يزعم أنه أحد الأولياء الصالحين. صدقه في بعض الأحوال لا يدل على ولايته ولا يدل على أن ما فعله مشروع أصلا، لأن هذا ضرب من ضروب التكهن ولم نتطرق إليها بتوسع أمس، مع أن حظ أو كان يعني الحق أن نتكلم عن هذه المسائل في باب العلم الخاص. نواصل. يقول ابن التين رحمه الله: فلذلك كره من الرقى ما لم يكن بذكر الله وأسمائه الخاصة وباللسان العربي الذي يعرف معناه، ليكون براء من الشرك، ليكون بريئا من الشرك. يعني حتى يقول لك الذي فيه بلسان غير مفهوم منع سد الذريعة حتى يكون بريئا من الشرك، فكيف بمن يستغيث بالجن أو ينادي بأسماء فلان وفلان لحصول الشفاء لفلان وإلى آخره؟ فهذا ضرب من ضروب الشرك. ثم قال: وعلى كراهة الرقى بغير كتاب الله علماء الأمة، نقله عنه ابن حجر في فتح الباري في الجزء العاشر صفحة 207 عند باب الرقى بالقرآن والمعوذات. على كل، وإن كان له علاقة أيضا بما سنبحثه لاحقا إن شاء الله فيما يتعلق بالدعاء، هذه بعض الأعمال التي وقع فيها كثير من الناس، وسبحان الله هي مع وضوحها وجلائها، لكن زين لكثير من الناس مثل هذه الأعمال فالتبست على كثير من الناس وصارت من الأمور الظنية في حق بعضهم. وبعض القوم ربما عرف ولكن يستمر في ذكر الشبهات وفي الحجاج عن أهل الباطل، بل يورد ما يورد من الأدلة يرد به ما هو حق ثابت متقرر عند أهل العلم وبما هو مدلول عليه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأمور والذي يعني سيركز عليه كثيرا إن شاء الله ما يتعلق بالدعاء خاصة، فهنالك من يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم أو يستغيث بالأولياء والصالحين أو يستغيث بمن يعتقدهم أولياء والصالحين، لا ندري، لأن بعضهم قد يكون من الدجالين المشعوذين وطر عليهم أنهم أولياء وصالحون. المهم سواء استغاث بهم وكانوا صالحين في نفس الأمر أو لم يكونوا، هذا أمر موجود وسيتضح معنا بعد قليل إن شاء الله ما يكون منه يعني شركا أكبر ناقلا من الملة وما يكون غير ذلك، أعني من دعاء غير الله جل وعلا، لأن دعاء غير الله سبحانه أنواع ومراتب سيأتي ذكرها إن شاء الله، ربما عدت يعني 10 مراتب سيأتي ذكرها لاحقا إن شاء الله. ثم بعد ذلك نقيم الأدلة من الكتاب والسنة وبما قال أهل العلم على عدم جواز النوع الذي نطلق عليه أنه شرك، وهو دعاء الأموات مطلقا أو دعاء الأحياء الغائبين أو دعاء الأحياء الحاضرين إذا طلب منهم ما لا يطلب إلا من الله جل وعلا. هذا باختصار الدعاء الذي يكون شركا. ثم نمهد. وأما في قصائد القوم وفي كلماتهم وفيما نسمع وفيما يدون من كتب وردود وإلى آخره فذاك منتشر انتشارا واسعا، بحيث أنه ما صار يخفى على شخص، بل في حجاجهم أحيانا ربما أتوا واستدلوا بأدلة هي قد تكون صحيحة ولكن لا تدل على ما زعموا وادعوا، وربما احتجوا بأحاديث موضوعة وضعيفة، وربما احتجوا أيضا بحكايات ومنامات ونحو ذلك مما لا صلة له أصلا بالأدلة الشرعية. ومع ذلك سبحان الله بعض ما يحتجون به من الأحاديث الضعيفة لا يدل على مدعاهم أبدا، ومنه ما يدل، ولكن حسبنا أن يقال إن الدليل لم يصح لأنه لا يصلح أن يتمسك به. إذا جئنا إلى كلمة الدعاء وبيان معناها، فإن لكلمة الدعاء معنى مشهور معروف، وهو السؤال والطلب، بمعنى السؤال والطلب، هذا هو الأشهر والأكثر استعمالا. مثلا يقول الإنسان اللهم اغفر لي، يقال إنه دعا الله أي سأله وطلب منه. وأيضا يأتي أو تأتي كلمة الدعاء بمعنى العبادة، تأتي بمعنى العبادة. والسبب في إطلاق يعني الدعاء على العبادة لأن العابد طالب في الحقيقة، العابد هو طالب في الحقيقة، فإن الذي يعبد الله جل وعلا بصلاة وصيام وزكاة ونحو ذلك من أنواع العبادات ففي الحقيقة هو طالب لرضا ربه جل وعلا وطالب لثواب الله ورحمته، فيطلب حصول ما يرغبه، ويطلب كذلك الفرار مما يحاذره، فيعبد الله جل وعلا فيمتثل أوامره، فيأتي بما وجب عليه ويذر ما حرم عليه فرارا من المؤاخذة والعذاب في الدنيا وفي الآخرة ومن سخط الله وغضبه وعقابه، وهو مع ذلك يرجو رحمة ربه سبحانه ويطلب الثواب. ولهذا قال بعض أهل العلم إن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، وإن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، وإذا قالوا دعاء العبادة ودعاء المسألة على يعني جهة الإضافة دعاء العبادة دعاء المسألة، فإذا قلنا الدعاء هو بمعنى السؤال وبمعنى العبادة فلماذا أضيف؟ أضيف للبيان، هذه الإضافة بيانية، أي الدعاء الذي بمعنى العبادة والدعاء الذي بمعنى السؤال والطلب، هذه حقيقة يعني الدعاء. وكما قلنا الأشهر والأكثر استعمالا أنه يكون بمعنى السؤال والطلب، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، وإلى غير ذلك من أنواع الدعوات، ذي معنى الدعاء الذي بمعنى السؤال والطلب. طيب، وهل معنى ذلك جاء في كتاب الله ذكر النوعين؟ نعم، جاء في كتاب الله سبحانه ذكر النوعين معا. أما الذي بمعنى العبادة ونبدأ به فهو موجود في كتاب الله، كقول الله سبحانه قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، بقرينة أن أعبد الذين تدعون أي الذين تعبدون من دون الله، فاستعمل هنا بما يدل على معنى العبادة. وأيضا في قول الله جل وعلا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ثم قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. لاحظ في أولها وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، ثم قال بعدها وأدعو ربي، فالمعنى يعتزلهم وما يعبدون من دون الله ويعبد ربه جل وعلا وحده لا شريك له، ولذلك قال بعدها فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، فاستعملت كلمة الدعاء هنا بمعنى العبادة. طيب، وأما استعمالها بمعنى السؤال والطلب فلذلك قرائن إذا ضبطت عرفت المسألة إن شاء الله. فمنها أن يرد في هذه المواضع وهي آيات في كتاب الله جل وعلا أن يأتي فيها التجاء الإنسان إلى الله في وقت الشدائد والمصائب وعن كشف الله لذلك. فلما تأتي آية فيها نزول مصيبة وفيها دعاء الناس لرفع المصيبة وفيها بيان كشف الله جل وعلا ما نزل من المصائب، فهذا يدل على أن المراد بالدعاء هنا السؤال. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. فلاحظ عند نزول المصائب الإنسان يطلب رفعها، إذن فالسياق يدل على أن المقصود هنا من الدعاء هو السؤال والطلب. طيب، ومنها آيات فيها طلب الأمم من أنبيائهم التوسل لهم إلى الله جل وعلا بالدعاء، كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها إلى آخر الآية، فادع لنا ربك. فهم طلبوا منه أن يدعو الله عز وجل لهم، وهذا ظاهر في أن المراد منه دعاء المسألة. طيب، ومنها آيات، هذا نوع ثالث، فيها نداء الأنبياء لربهم وابتهالهم يدعون الله جل وعلا، كقول الله جل وعلا عن زكريا هنالك دعا زكريا ربه، ونحو ذلك من الآيات الكثيرة. وإنما المقصود التمثيل على أساس أن الإنسان ينظر يعني في هذه الأنواع وما ورد يعني فيها من أدلة. والرابع آيات فيها عدم سماع المدعوين من دون الله لدعاء من دعاهم، كقول الله جل وعلا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فهذا واضح جدا أنه في دعاء المسألة، واضح جدا أنه في دعاء المسألة. ومن المواضع التي تحتمل النوعين كما قال أهل العلم ونص على ذلك ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما، قالوا من هذه المواضع التي تحتمل النوعين يعني هي ورد أنها فسرت بدعاء العبادة وفسرت بدعاء المسألة، كقول الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، ففسر بنوعي الدعاء، وإن كان قد يكون أحدهما أظهر من الآخر أعني دعاء المسألة. ومثال آخر ذكروه وهو قول الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فنقل المفسرون فيها الوجهين وقال ربكم ادعوني إما أعبدوني بمعنى أعبدوني وإما بمعنى الدعاء الظاهر الذي هو بمعنى السؤال والطلب. لكن بقي أن ننبه على أمر مهم هنا، وهو إذا قلنا فسر الدعاء هنا بمعنى العبادة، فهل هذا يخرج الدعاء الذي فيه رغبة وابتهال وفيه رجاء وافتقار وذل وخضوع وما يتبعه من اعتقادات، هل يخرج من هذا المعنى؟ الجواب لا، ما يخرج. يعني إذا وجدت شخصا قال لك الدعاء على نوعين، دعاء عبادة ودعاء مسألة، إلى هنا مش، لكن يجيب لك بعدها كلام يقول لك أما دعاء المسألة فدعاء عادة ما فيه حاجة، يعني كان يريد أن يقول لك إذا دعوت أي مخلوق وطلبت أي مسألة يقولون هذا ليس بشرك، هذا الذي يريدون أن يتوصلوا إليه، وهذا خطأ. لأنه يا إخوة الدعاء كونه من العبادة، نعم هو من العبادة، ويدل عليه جملة أدلة، منها جاءت الأدلة تسميته عبادة نصا صريحا، كما في سنن الترمذي من قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وترى قول الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. تقدم معنا سابقا أن بعضهم فسرها بقوله أن الدعاء المقصود منه العبادة كالصلاة والصيام والزكاة والحج، كلها يمكن أن تسمى دعاء لأن العابد كما قلنا في الحقيقة هو داعي طالب، إن لم يكن بلسانه فبحاله يطلب رحمة الله ونحو ذلك، فهو داعي حقيقة. طيب، وأما قول من قال المقصود هنا الدعاء دعاء المسألة فهو قوي جدا ووجهوه، فمثلا يقول الفقر الرازي المقصود هنا أن الدعاء هو معظم العبادة وأفضلها، في قوله الدعاء هو العبادة، يقول هذا على حد قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فليس المقصود حصر الحج في ركن واحد هو لقب عرفة، وإنما المقصود بيان أن عرفة هي الركن الأهم والأعظم. هذا هو استدلال الرازي، بل ويدل عليه من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العبادة الدعاء، وهذا صريح في المسألة يا إخوة، أفضل العبادة الدعاء. إذن ففي الأدلة ما يدل على أن الدعاء عبادة، هذا من جهة. ثانيا، جاء في الأدلة تسميته دينا، وهذا واضح، قال الله جل وعلا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، أي مخلصين له الدعاء، فسماه دينا، فهنا أخلصوا في توجههم وفي طلبهم وسؤالهم إلى الله وتركوا دعاء الأصنام ودعاء غير الله جل وعلا، فسمي دينا. إذن فالدعاء عبادة، وبالتالي من صرف الدعاء لغير الله على هذا النحو وقع في الشرك بالله جل وعلا، وسيأتي مزيد بيان لأدلة نذكرها بأنواعها إن شاء الله تفيد أن من دعا غير الله جل وعلا على ذلك النحو وقع في الشرك بالله سبحانه. ويكفيك الآن أن تقف مثلا على قول الله جل وعلا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. طيب، إذا رجعنا إلى الموضوع من جهة ثانية، قلنا جاء في النصوص ما يفيد صراحة أن الدعاء عبادة، وبالتالي من صرف العبادة لغير الله وقع في الشرك، هذا من جهة. من جهة ثانية قال العلماء، ومن ذلكم ما ذكر الرازي في مفاتيح الغيب في تفسيره الكبير، وذكر يعني أن الدعاء هو أهم مقامات العبودية، ثم استطرد في نقل أو في عد تلك الأدلة وأطال فيها، وسنكتفي ببعضها مما ذكره هو أو ذكره غير من أهل العلم كأبي عبد الله الحليمي في المنهاج في شعب الإيمان وغير هؤلاء، ولنذكرها ملخصة سريعا إن شاء الله. أولا كلام الرازي قال: وقال الجمهور الأعظم من العقلاء إن الدعاء أهم مقامات العبودية، ويدل عليه وجوه من النقل والعقل، وكما قلت سردها، هذا في مفاتيح الغيب الجزء الخامس صفحة 98. ثم قال في موضع آخر: إنه تعالى لم يقتصر في بيان فضل الدعاء على الأمر به، يعني يقول أمر به هذا يدل على فضله، بل الأمر به يدل على أنه عبادة. قال: بل بيّن في آية أخرى أنه إذا لم يسأل يغضب، فقال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزيّن لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال عليه السلام: لا ينبغي أن يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن يجزم فيقول اللهم اغفر لي. طبعا ذكره بالمعنى الرازي، والحديث هو في صحيح الإمام مسلم. وقال عليه السلام: الدعاء مخ العبادة. وعن النعمان بن بشير أنه عليه السلام قال: الدعاء هو العبادة. وهذا الذي في سنة الترمذي وهو أقوى من السابق. وقرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال الرازي: فقوله الدعاء هو العبادة معناه أنه معظم العبادة وأفضل العبادة، كقوله عليه السلام: الحج عرفة، أي الوقوف هو الركن الأعظم. طيب، وأيضا هذا ذكره الرازي أيضا في الجزء الخامس صفحة 99، وفي موضع آخر في المجلد الأول صفحة 245 ذكر كلاما مهما هنا يتعلق بالدعاء والرغبة وإلى آخره. قال: كل من اتخذ لله شريكا فإنه لا بد وأن يكون مقدما على عبادة ذلك الشريك من بعض الوجوه، إما طلبا لنفعه أو هربا من ضرره. وأما الذين أصروا على التوحيد وأبطلوا القول بالشركاء والأضداد ولم يعبدوا إلا الله ولم يلتفتوا إلى غير الله، فكان رجاؤهم من الله وخوفهم من الله ورغبتهم في الله ورهبتهم من الله، فلا جرم لم يعبدوا إلا الله ولم يستعينوا إلا بالله، فلهذا قالوا إياك نعبد وإياك نستعين. فكان قوله إياك نعبد وإياك نستعين قائما مقام لا إله إلا الله. هذا ذكره في مفاتيح الغيب. طيب، كلام لأبي عبد الله الحليمي وهو أحد أئمة الشافعية، متوفى سنة 403 الهجرة، مولود 338، يقول: والدعاء في الجملة من جملة التخشع والتذلل، لأن كل من سأل ودعا فقد أظهر الحاجة وباح واعترف بالذلة والفقر والفاقة لمن يدعوه ويسأله، فكان ذلك في العبد نظير العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز اسمه. ولهذا قال الله عز وجل: أدعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فأبان أن الدعاء عبادة. والخائف فيما وصفنا كالراجي، لأنه إذا خاف خشع وذل لمن يخافه وتضرع إليه في طلب التجاوز عنه. هذا في المنهاج في شعب الإيمان الجزء الأول 517. وقال أيضا: إنه لا ينبغي أن يكون الرجاء إلا لله جل جلاله، إذ كان المنفرد بالدين بالملك والدين، ولا يملك أحد من دونه نفعا ولا ضرا، فمن رجا ممن لا يملك ما لا يملك فهو من الجاهلين. وإذا علق رجاءه به جل ثناؤه، فينبغي أن يسأله ما يحتاج إليه صغيرا وكبيرا، لأن الكل بيده، لا قاضي للحاجات غيره، وسؤاله إنما يكون بالدعاء. طيب، نريد أن نخلص من هذا إلى أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، وذلك أن الداعي قد باح واعترف كما ذكر الحليمي بالفقر والاحتياج إلى الله، بل نفس دعائه فيه تذلل وخضوع لله، وهذا هو حد العباد أصلا في جهة اللغة. الداعي راج من مدعوه، فهذا تعبد لله سبحانه، يحبه ولهذا يسأله، وهذا من ضروب التعبد، يخاف أن لا يتحقق له مطلوبه. ونحو ذلك من الأمور العظيمة التي قامت بقلب الداعي. ولذلك قلنا إن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، فالداعي عابد حقيقة، افتقار واحتياج واعتراف بالذل والخضوع ومحبة الله جل وعلا والتذلل له، هذه كلها من ضروب العبادات التي تقوم بقلب الداعي. وعشان كده الرازق بن قال لك هو أهم مقامات العبودية، ويشتمل على عبادة كثيرة. هذا من جهة. من جهة أخرى، إن الدعاء قال العلماء يشتمل أيضا على عقائد، فالذي دعا الله جل وعلا اعتقد وجوده، وإلا لا يدعو عدمه، هذه عقيدة. اعتقد ملك الله جل وعلا، ولهذا سأله مما يملك. اعتقد قرب الله جل وعلا منه، واعتقد سمع الله جل وعلا لدعائه، واعتقد قدرة الله جل وعلا على إجابة دعائه، ونحو ذلك من المعاني العقدية الكثيرة القائمة بقلب الداعي. فهو يدرك أن الله جل وعلا قريب ليس ببعيد، ولذلك يناجيه. يعتقد أن الله يملك، ولهذا يسأله من خزائنه ومن ملكه، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. يعتقد أن الله يقدر على إجابة الدعاء، لأنه وعد بذلك وهو يقدر عليه، أستجب لكم كما قال عز وجل. يعتقد أن الله يسمع دعاءه ولو أسر ما أسر من دعائه، ولهذا يدعو خفية ولا يجهر بدعائه ونحو ذلك. هذه كلها معاني، يدرك أن الله قد أحاط بكل شيء سمعا، بل اعتقد علم الله جل وعلا، ويعلم أن الله جل وعلا مطلع عليه، يعلم بحاله، ولهذا يدعوه. هذه جملة عبادات تقوم بقلب الداعي، عندئذ اتضح لك جليا أن الدعاء من جملة العبادات، بل هو كما جاء في الحديث هو أهم مقامات العبودية. طيب، نأتي إلى دعاء، إلى مراتب دعاء غير الله جل وعلا، نذكرها إجمالا، ثم بعد ذلك نفصل فيها ونبين أحكامها مع صورها إن شاء الله. أولا، سؤال الميت حاجة، هذه مرتبة من المراتب. ثانيا، سؤال الحي الغائب. ثالثا، سؤال الحي الحاضر. رابعا، سؤال الميت أن يدعو الله تعالى له. خامسا، سؤال الحي الغائب أن يدعو الله له. سادسا، سؤال الحي الحاضر أن يدعو الله له. السابع أدرجناه هنا وسيأتي تفصيله إن شاء الله، وهو سؤال الله تعالى بغير أسمائه الحسنى وصفاته العليا. الثامن، سؤال الله عند قبر نبي أو ولي أو ما يعتقد كذلك وإن لم يكن وليا في حقيقة الأمر. التاسع، سؤال غير الله تعالى مع الله تعالى بالعطف والمشاركة. العاشر، سؤال غير الله تعالى بنية الشفاعة والوساطة أو الواسطة. دي هي العشر مراتب، المراتب العشرة، ويأتي تفصيلها، فنبدأ بالأولى في المرتبة الأولى، وهو أن يأتي شخص إلى ميت فيسأله ويطلب منه حاجة، وربما استغاث به أو استعاذ به ونحو ذلك، دي المرتبة الأولى ولها صورتان. هذه المرتبة سؤال الميت له صورتان. الصورة الأولى أن يسأله وقد حضر عند قبره أو عند باب القبة، هي عند القبة والضريع، ويسأل، ما يسأل من بعيد، يأتي عند القبر أو يأتي لشخص في قبره بناء فيقف عند الباب أو نحو ذلك فيدعو ويطلب منه أي طلب كان، كأن يطلب منه مثلا شفاء المريض أو نجاح الممتحن طالب في مدرسة عنده امتحان، أو ربما طلب منه رد الضال، إنسان فقد الإبل أو فقد مالا أو فقد ماشية أو فقد شياه وإلى آخره، فيأتي ويسأل هذا الميت أن يرد عليه ذلك، وربما قاله أدخلني الجنة، وربما طلب منه مغفرة الذنوب إلى آخره، أنواع من المطالب. الصورة الثانية أن يسأله ويستغيث به من مكان بعيد، مش عند القبر، فأي مكان كان، يعني هو موجود هنا مثلا في الخرطوم والميت موجود في مدينة ثانية، يعني نفترض أنه في أم درمان مثلا، أو في كسلة، أو في الأبيض، أو في ضنقلة، أو مثلا خارج السودان، كأن يكون يعني بدولة أخرى، بمصر، بالعراق، بالشام، بالحجاز، باليمن، إلى آخره، في أي بلد كان يدعو ذلك الميت. فهاتان الصورتان حكمهما شرك أكبر ناقل عن الملة وكفر بواح، وهو أبعد هذه المراتب المذكورة وأشدها بعدا عن الشرع. ما سبب كونها شركا؟ يعني هذه المرتبة الأولى بصورتيها، ما سبب كونها شركا؟ يوجد سببان في الصورة الأولى وثلاثة في الثانية. يعني الذي جاء عند القبر وطلب من الميت، لنا وجهان في نسبة الشرك الأكبر إليه، والذي دعا من بعيد زاد على هذا بوجه ثالث، اجتمع فيه السببان والوجهان وزاد بوجه ثالث، وإليك تفصيل ذلك. أولا، الوجه الأول فيه نداء غير الله وتوجيه الطلب والقلب إليه، وقد تقدم معك سابقا أن ذلك من صرف العبادة لغير الله فيكون شركا، لأن الله جل وعلا يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طيب، ثانيا، الوجه الثاني، وتشترك الصورتان في هذين الوجهين. الوجه الثاني اعتقاد الداعي في هذا الميت أن له قوة غيبية وسلطانا غيبيا، بل وتأثيرا بتلك القوة الغيبية وذلك السلطان الغيبي، وعندئذ يعتقد أن هذا الميت يقدر على إيصال النفع أو دفع الضر عنه بتلك القوة الغيبية وذلك السلطان الغيبي، مما لا يعرف له سبب يعني ظاهر. واعتقاد ذلك هو ضرب من ضروب التشريك مع الله جل وعلا. فمن الذي يملك الضر والنفع؟ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. لاحظ في أوله إذا استعنت فاستعن بالله. طيب، الوجه الثالث، وده قلنا انفرد به صاحب الصورة الثانية اللي هو ينادي من بعيد، ينادي الميت من بعيد، وهو أنه بهذه الصورة يكون قد اعتقد في المدعو أنه يعلم الغيب وأن سمعه محيط. خلي بالك، قادر يسمع، يعني هو مدفون هنا في أي بلد كان، وبينهما مفاوز ومدن وصحاري وجبال وإلى آخره، يناديه ويستغيث به. أولا، هذا يستلزم لزوما صريحا بينا واضحا أن ذلك الميت يعلم بحاله ويسمع دعاه صاحبه. في الصورة اللي قبل قلنا جاء ودعا عنده، ربما سمع، تحتمل الأدلة هنا. طيب، أقول تحتمل ولا أقول إنه يسمع كل شيء، لأن ظاهر بعض الأدلة أن الشخص يسلم عليه إن كان ميتا، بل والنبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليه يسمع ذلك، أي من قرب، وإن كان من بعد قال عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام. فهذا يدل على أن من بعد لا يسمع. وإذا كان هذا في الرسول صلى الله عليه وسلم ففي غير أولى. إذن لاحظ أن من دعا الميت على هذا الوجه وهو بعيد، أولا نفس دعائه عبادة لغير الله، اعتقاده أن ذلك الميت يملك الضر والنفع وله ذلك السلطان الغيبي والتأثير الغيبي وإلى آخره، وثالثا وانفردت بها الصورة الأخيرة وهو في حالة البعد بين الميت وبين الداعي، اعتقد علم ذلك الشخص وإحاطة علمه وسمعه. ولذلك يا جماعة أنت لو دار تعريفها الآن يعني في الأرض الواقع، شوف الذي يدعو الأموات كم من داع يدعوهم في اليوم الواحد، كثير صح ولا؟ كثير من الناس يدعونهم باختلاف لغاتهم وعلى تفنن حاجاتهم وعلى تباعد ديارهم. فالذي يعتقد أن الميت يسمع كل شيء ويعلم كل شيء ويقدر على إجابة الدعاء، بل ويتذلل الداعي له ويخضع ويطلب منه وإلى آخره، هذه الصورة من صور الشرك واضحة وجلية جدا إذا انتبه الإنسان لها. طيب المرتبة الثانية ونقف عندها إن شاء الله لنواصل بقية المراتب بعد الصلاة إن شاء الله بعد المغرب. المرتبة الثانية وهي أن يسأل الحي الغائب ويناديه من مسافات بعيدة. سؤال الحي الغائب يعني إنسان حي موجود الآن دم ميت، لكن يطلب منه شخص وهو على بعد منه لا يسمعه، فيناديه من مسافات بعيدة، كأن يكون شخص حي موجود، سواء قيل ولي صالح، سواء كان في نفس الأمر هو لصالح أو لم يكن، المهم طلب منه. ولها صورتان: الصورة الأولى أن يسأل ذلك الحي الغائب ما يقدر عليه لو كان حاضرا، يعني دي في مقدور الحي الغائب لو كان موجودا، يعني يطلب منه شيء ممكن، يعني مثلا الإنسان عنده ضائقة مالية ودائر له يعني شيء من القروش، مش يطلب رزقا، لا خلي بالك في فرق بين الاثنين، ده دائر له حاجة يغطي بها يسد بها جوعة أو يسد دينا وإلى آخره، طالب حاجة ممكنة لذلك الشخص، لكن لأن الشخص غائب فيناديه يقول له يا فلان دركتك الضليل ديوني ويا إلى آخره، فهو غائب عنه، إذن يطلب منه شيئا هو مقدور له لو كان حاضرا، لكن هو غائب مو حاضر. الصورة الثانية أن يسأله ما لا يقدر عليه لو كان حاضرا، شيء ما في مقدور أبدا، كأن يطلب منه شفاء المريض أو أن يطلب منه إزالة موت نازل به أو أن يطلب منه إهلاك عدو أو أن يطلب منه توسعة في رزق وربما طلب منه دخول جنة وغفران الذنوب ونحو ذلك مما لا يطلب إلا من الله. لاحظ الصورتين، إذن صورة فيها أن يطلب منه وهو بعيد حاجة لو هو كان موجود حاضر قريب كان ممكن يقضيها، والصورة الثانية وهو أن يطلب منه شيئا لا يقدر عليه حال حضوره خارج مقدوره. طيب حكمها أيضا شرك أكبر، وسبب كونها شركا وجهان في الصورة الثانية ووجه واحد في الصورة الأولى. بيان ذلك أنه في الصورة الأولى والثانية الداعي دعا بدعاء هو نوع من التعبد فيتذلل لمدعوه فصرف عبادة لغير الله، هذا تعليل للصورتين معا. تنفرد الصورة الثانية بأمر وهو أن الشخص يعني إذا طلب من هذا الشخص الغائب وطلب منه ما لا يقدر عليه فاعتقد عندئذ ملكه ونحو ذلك، أو قل اعتقد فيه تلك القدرة الغيبية والسلطان الغيبي. على كل لاحظ أيضا تجتمع يعني مسألة في الصورتين، قبل قلنا جماعة مسألة التذلل والدعاء لغير الله فصرف عبادة لغير الله في الصورتين، في الصورة في الصورتين أيضا ما دام أن الشخص غائب اعتقد سعة علمه وسعة يعني السمع وإحاطة العلم، وبالتالي وقع في الشرك بالله جل وعلا من هذه الجهة. طيب، على كل هذان الوجهان يعني في الصورة التي فيها دعاء الحي الغائب ما لا يقدر عليه، وأما إذا طلب منه ما يكون ممكنا مقدورا لكن لغيابه فيكفي أن فيه سعة السمع وسعة وإحاطة العلم، فهذا وحده كاف في الحكم عليه بأنه شرك. وأما الأدلة الدالة على أن ذلك هو من قبيل الشرك وما سيأتي أنه من قبيل الشرك في بقية المراتب نترك ذلك إن شاء الله إلى ما بعد صلاة المغرب. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل في مراتب الدعاء في المرتبة الثالثة، وهي أن يسأل شخص حيا حاضرا، وهذه لها صورتان. الصورة الأولى أن يسأله ما يقدر عليه بقدرته البشرية المحدودة المعروف، وسيأتي حكمها إن شاء الله. الصورة الثانية أن يسأله ما لا يقدر عليه إلا الله، مثل أن يطلب منه شفاء المريض وكشف الكروب ودفع المرهوب ونيل المرغوب بما يحتاج إلى قوة وسلطان غيبي. أما حكمها، الصورة الأولى في الجملة جائزة، الصورة الأولى في الجملة جائزة، وهو أن يسأله ما يقدر عليه بقدرته البشرية المحدودة الطاقة، فهذا في الجملة قلنا جائز. ولماذا قلنا في الجملة؟ لأنه أحيانا قد لا يجوز هذا السؤال، كأن يسأل شخص مال شخص تكثرا ليس بحاجة فيدخل عليه التحريم. نقصد المهم أنه ليس بشرك، لكن تجري عليه أحكام أخرى، قد يكون هنالك يعني تحريم، وقد يكون هنالك كراهة، وقد يكون هنالك جواز. مثلا أن يسأله سؤالا في العلم، بل هذا مأمور به، وربما سأل يعني مالا وله حاجة وضرورة فلا بأس. إذن المهم هذه الصورة هي خارجة من مظاهر الشرك التي نحن بصددها، أما الجواز عدمه فيختلف. الصورة الثانية وهي شرك أكبر، قلنا لو جاء وسأل حيا حاضرا وطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، أولا لأنه اعتقد فيه خصائص الربوبية التي تقدم الكلام عنها أكثر من مرة من جهة القدرة وإلى آخره، وأيضا نلاحظ أنه صرف له عبادة من العبادات وهي نفس هذا الدعاء، وبالتالي وقع في الشرك الأكبر. نأتي إلى المرتبة الرابعة، وهي أن يسأل الميت أن يدعو الله له، يعني شخص يسأل ميتا يقول له أدعو الله لي ونحو ذلك، وهذه لها صورتان: أن يسأله عند قبره وباب قبته ومشهده أن يدعو الله له، الصورة الثانية أن يسأله بعيدا عن قبره أن يدعو الله له. طيب، الصورة الأولى على كل أخف ما فيها أن يقال بدعة منكرة ووسيلة من وسائل الشرك، بل حقيقة يخشى أن تنتقل إلى الشرك الأكبر، لو كان يعتقد أن هذا الميت يعني اعتقد فيه في طريقة دعائه أنه واسطة بينه وبين الله وأنه يشفع له عند الله، وهنالك نوع من الشفاعة منفية، وبالتالي يخشى عليه من هذا الباب. أما الصورة الثانية وهو أن يسأله بعيدا عن قبره أن يدعو الله له، فهذه الصورة قال أهل العلم إنها قريبة من الشرك، وقال آخرون بل هي شرك، بل حتى في بعض كلام العلامة ابن تيمية نوع تردد، ففي قاعدة جليلة كأنه يشير إلى أنها ذريعة من ذرائع الشرك، وفي اقتضاء الصراط المستقيم يرى أن ذلك الشرك واستظهره لماذا؟ يقول معنى كلامه هو اعتقد في هذا الميت علم الغيب وسماع الدعاء وهو بعيد منه، ولذلك هذا الذي يظهر والله أعلم. لأن الإنسان إذا دعا ميتا يعني بعيدا ليس بقريب منه، مش يطلب منه هو، وإنما يقول له ادعو الله، ادعو الله لي ونحو ذلك، فهذه فيها شبهة الشرك واضحة جدا، هو اعتقاد سعة العلم والسمع ونحو ذلك، وبالتالي وقع في شيء من الشرك. لكن صحيح أحيانا قد تكون شبهة تدرأ عنه يعني حكم الكفر والشرك، يعني مثلا إنسان ينتقل بذهنه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع صلاة من يصلي عليه، فينتقل ذهنه إلى أن ذلك ممكن ولو من بعيد، ثم ينتقل ذهنه إلى تعدية الأمر من الصلاة إلى غيره، يعني يقول يسمع كل شيء، فهنا وجدت شبهة ربما يعني تأنينا عندئذ في الحكم عليه بأن ما وقع فيه شرك. الأظهر عندي والله أعلم أن هذه الصورة من صور الشرك، لكن كون أن يتأنى في بعض الأحوال نعم فذلك ممكن. ناتي المرتبة الخامسة، وهي أن يسأل الحي الغائب أن يدعو الله له، وهي حكمها كحكم الصورة السابقة في المسألة الثانية تماما. الصورة الثانية في المسألة السابقة هي نفس المسألة. طيب، المرتبة السادسة أن يسأل الحي الحاضر أن يدعو الله له، وهذا باب من باب التوسل بدعاء الغير. إنسان حي حاضر يقول له ادعو الله لي، وهذه جائزة، هذه صورة جائزة، يعني يأتي لشخص يسأله يقول له ادعو الله لي، فهذا لا بأس به. وإن كان في بعض كلام العلامة ابن تيمية رحمه الله ما يقتضي أن لها صورتان هذه المسألة، يقول صورة جائزة قولا واحدا ومشروعة، والصورة يقول هي خلاف الأولى ولا إثم فيها. أما الصورة التي هي جائزة مطلقا، يعني إنسان عنده حاجة يجي للشخص يقول له يا أخي أدعو الله لي، فهو يريد ويتمنى أن يتحقق له مطلوب، صح لنا أدعو الله لي لأشفي مريض مثلا، فهو داير حصول الشفاء بفائدة ترجع له هو، في فائدة أخرى وهي ترجع إلى الأجر والثواب، من باب إنه هو دل الشخص على عمل من أعمال الآخرة كويس، فيقصد حصول الأجر له لأنه دله على خير فيرجو الأجر من هذه الجهة. قال بهذين القيدين جائزة مطلقا، لكن لو ما لاحظ فيها المعنى الثاني وهو إنه يحصل أجر وثواب لي يعني المتوسل به ويحصل له هو نفسه لأنه دله عليه، يقول في هذه الحالة يقول هي خلاف الأولى، والذي يظهر والله أعلم جوازها مطلقا، هذا الظاهر. فإن أم أنس أتت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لابنها فدعا لها، وهكذا في غير ما دليل الذي يظهر والله أعلم الجواز، ما دام أنه جاء إليه وقاله أدعو الله لي وهو حي حاضر فدعا له، فالظاهر الجواز والله أعلم. طيب، المرتبة السابعة أن يسأل الله بغير أسماء الحسنى وصفاته، وهذا إما أن يسأل حيا أو حاضرا أو غائبا، إما بتوسل وإما بإقسام، إقسام به، بتبقى عندنا ستة أنواع. يعني مثلا يتوسل إلى الله جل وعلا بجاه فلان أو بذات فلان، حيا حاضرا حيا حاضرا أو غائبا أو ميتا، تبقى ثلاثة أنواع. أو يقسم به، اللهم به، ويريد من حرف الباء هنا القسم، وهذا الشخص إما حي حاضر أو غائب أو ميت، فبقت الصور ستة، وهذه دخلت في التوسل الممنوع إن كان إقساما بغير الله فهو من ضروب القسم بغير الله. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وإن كان العادة والغالب في الناس أنهم يريدون النوع الأول من باب التوسل، يقول اللهم بجاه فلان وإلى آخره، يقصدون التوسل بذات فلان أو بجاهه ليحصل لهم مطلوبهم عند الدعاء. هذا النوع من الدعاء هو بدعة، وهذا النوع من السؤال هو نوع من البدعة. وإذا كف الزمن وكان في بالي تناول التوسل والاستفاضة فيه، ولكن يبدو أن الزمن ضيق وقد أعلمت أنه ستكون محاضرة عن الشبهات إن شاء الله، فلعل من يتناول الشبهات يتطرق إليها إن شاء الله، لأن من يورد على أهل السنة في مسألة الدعاء ينتقل ذهنه رأسا إلى التوسل فيذكر أدلة لا تدل على مطلوبه في التوسل المقصود، ثم بعد إثبات التوسل بدعي ينتقل ذهنه مباشرة إلى الاستغاثة بغير الله، فيسوي به الاستغاثة من دون الله، فحصل خلط من جهتين في تحديد معنى التوسل والمشروع منه من غير المشروع، ثم الخلط بين هذا التوسل وبين الاستغاثة بغير الله على هذا النحو الذي بينا أنه ضرب من ضروب الشرك. المرتبة الثامنة أن يدعو الله تعالى عند قبر نبي أو ولي أو ما يعتقده كذلك، ولو ما كان ولي ولا صالح، المهم اعتقده كذلك. هذه لا تخلو من ثلاث صور. الصورة الأولى أن يأتي عند القبر يقصد الزيارة الشرعية، وموافقة السنة من الدعاء له وللميت، هذه صورة. صورة ثانية وهي أن لا يقصد الزيارة، إنما يقصد أنه إذا أتى عند هذا القبر فالدعاء هنا مستجاب، وهو موطن من مواطن الإجابة، فيرى أن الدعاء عند القبر سبب من أسباب الإجابة، إجابة الدعاء. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يجمع الصورتين، يعني يقصد الزيارة ويقصد استجابة الدعاء، يعني يقصد من جهة موافقة السنة يقول أنا أزور موافقة للسنة وأدعو لأن الدعاء هنا مستجاب. الصورة الأولى جائزة بلا إشكال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها فإنها تذكركم الآخرة، وشرع لنا أن نسلم عليه: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. بهذه جائزة. طيب، وعندئذ نقول أيضا إن لم يتحرى الدعاء فدعا يعني بحكم الاتفاق ما بحكم القصد فجائز أيضا، سواء كان دعا بلفظ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا اتفاقا، مو قاصد على أساس أن المحل ده محل دعاء والدعاء فيه أسرع وأكثر إجابة. أما الصورتان التي هي الثانية والثالثة فهي محل ابتداع، وصاحبه قد أتى بأمر ليس في الشرع ما يدل عليه، بمعنى أنه يجي عند القبر ويقول لو دعوت هنا عند القبر الإجابة هنا سريعة، لكن يدعو الله مش يدعو صاحب القبر يا جماعة، هو يدعو الله هنا عند القبر يقول الدعاء هنا مستجاب. طيب، المرتبة التاسعة سؤال غير الله مع الله، سواء بالعطف أو بما يدل عليه أنه يدعو ربه ويدعو غيره، هذه من صور الشرك، لأن الله جل وعلا يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال: فلا تدعوا مع الله إلها آخر. يعني بمعنى باختصار، لو دعاه وحده على تلك الصور التي ذكرناها في الشرك الأكبر فهي شرك، لو دعا مع الله غيره بهذا التشريك أيضا شرك. ذي المقصود من عدي هذه المرتبة التاسعة. المرتبة العاشرة الأخيرة سؤال غير الله بنية الشفاعة، سؤال غير الله بنية الشفاعة، يقول لك: يا أخي والله أنا مو قاصد إنه الجماعة ديل بيستجيبوا إلى آخره وإنهم يملكوا إلى آخره، لا في نوع بيصرح بها عديل يقول لك لا ربنا أداهم، يقول الشيء كن فيكون وده الغالب، لكن في نوع يقول لك لا أنا قاصد إنه هو مجرد وسيلة وواسطة بيني وبين الله عز وجل، ما أكثر من كده، أنا دعيته بس من الباب ديال. فالمهم يسأل غير الله جل وعلا بنية الشفاعة، وهذه لها صورتان وهي خاصة عند الأموات جماعة. أن يسأله عند قبره الشفاعة والوساطة فيقول له اشفع لنا عند ربك ونحو ذلك، اشفع لنا عند ربك، أو أن يسأله بعيدا عن قبره، ما هو جنب القبر، بعيد جدا، يقول لفلان يعني ادعو الله أو اشفع لنا عند الله، يأتي بهذه الصيغة. وهذه يعني إذا فهمنا أن الشفاعة على نوعين، شفاعة مثبتة، شفاعة شركية، وشفاعة منفية هي شركية، وشفاعة مثبتة هي شرعية. إذا فهمنا الفرق بينهما تيسر عندنا في هذه الحالة، في هذه المسألة، أن هذا من نوع التشفع الممنوع. لأنه أصلا يا جماعة الناس اللي جراهم الفهم دي قاسوا يعني الخالق بالمخلوق وقاسوه عليه، يقولوا زي ما أنت في الدنيا هنا ما ممكن تخش على إنسان مسؤول أو إلى آخره إلا عن طريق شخص يقودك إليه عشان درت حاجة تنقضي. قالوا فكذلك نحن لكثرة ذنوبنا وخطايانا وهنالك مقربون عند الله ولهم حظوة ومنزلة وهؤلاء أهل الله وإلى آخره، يقول إحنا يعني نطلب منهم أن يشفعوا لنا عند الله. هذا هو الحاصل من يعني عبارات أولئك القوم، وهذه الصورة هي لا تخلو من الشرك الذي تقدم الكلام عنه. والآن نسرد الأدلة الدالة على أن من دعا غير الله جل وعلا على ما نصصنا عليه أنه شرك هي كثيرة، نجملها بذكر ما جاء في الأدلة في الكتاب والسنة وما نقل أهل العلم. أولا من الكتاب يجمل ذلك في خمسة أنواع من الأدلة التي تدل على أن الدعاء على ذلك النحو الذي ذكر سابقا هو ضرب من ضروب الشرك، خمسة أنواع. نوع من الآيات يدل على أن الدعاء عبادة، وبالتالي القاعدة عندنا أن من صرف عبادة لغير الله فقد وقع في الشرك، وهذا قد تقدم بعضها سابقا فلا نطيل فيها مرة ثانية. وأيضا تسمية الدعاء دينا، وأيضا قد تقدم الاستدلاله سابقا فلا نطيل. هذا النوع الأول. النوع الثاني آيات وصفت دعاء غير الله بأنه شرك أو كفر. قال الله جل وعلا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فسماه شركا. لاحظ ما يملكون من قطمير، وخلي بالك للصورة التي تقدمت سابقا، من دعا شخصا وطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، أو طلب من ميت أو طلب من غائب شيئا فلا يملكه. وأيضا قال لا يسمع دعاءكم، فلو طلب من حي غائب أو من ميت كأن يكون بعيدا مثلا أو ولو كان قريبا ونحو ذلك فطلب منه ما لا يسمع. قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم، أي لا يقدرون على الإجابة، إما لموتهم أو لعدم ملكهم أو لنحو ذلك من الأسباب. ماذا قال الله جل وعلا؟ ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، فسماه شركا. وقال الله جل وعلا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، إذن فدعاء غيره يسمى شركا. قال وقال الله جل وعلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فأظهر يعني الحكم على من فعل ذلك. النوع الثالث آيات دلت على أن دعاء الله وحده في الشدة إخلاص وتوحيد، وأن دعاء غيره في الرخاء شرك وكفر واتخاذ أنداد مع الله. هذا نوع. آيات دلت على أن دعاء الله وحده في الشدة إخلاص وتوحيد، وأن دعاء غيره في الرخاء شرك وكفر واتخاذ أنداد مع الله. من هذه قول الله جل وعلا: فلما ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. لاحظ، دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. وقال الله جل وعلا: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. فوصف الدعاء في هذه الحالة بأنه شرك، وأنه في حالة يعني الشدة إذا دعوا الله جل وعلا وصف ذلك بأنه إخلاص ودين. النوع الرابع: آيات تتوعد من دعا غير الله بالعذاب والهلاك، وأنه من جملة المعذبين. هذه فيها بيان أن الشخص الذي دعا غير الله على هذا النحو، ما دام توعد بالعذاب والهلاك وجعل من جملة المعذبين، فهو قد وقع في الشرك. قال الله جل وعلا: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقال الله سبحانه: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. النوع الخامس الأخير في أدلة الكتاب: آيات تصف من دعا غير الله بالظلم والضلال، بل والضلال البعيد. والمراد من الظلم هنا الظلم الأكبر، ظلم الشرك. قال الله جل وعلا: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وقال الله جل وعلا: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. وقال الله جل وعلا: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هذا من أدلة الكتاب. وأما من السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. وقال لابن عمه عبد الله بن عباس: وإذا استعنت فاستعن بالله. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل العبادة الدعاء. وأما أقوال أهل العلم فهي كثيرة أكثر من أن تحصر، ولكن نشير إلى بعضها سريعا، خاصة وقد تكلموا في بعض الأنواع، أعني فيما يتعلق بالاستعاذة ونحو ذلك. يقول نعيم بن حماد الخزاعي في كتابه الرد على الجهمية: دلت هذه الأحاديث على أن القرآن غير مخلوق، يقصد مثل قوله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله التامات ونحو ذلك، لأن فيها الاستعاذة بكلمات الله وأيضا الاستعاذة بأسماء الله. هذا مما استدل به أهل العلم أهل السنة على أن الكلام والأسماء لله جل وعلا غير مخلوق. يقول نعيم بن حماد الخزاعي في هذا الكتاب الذي هو الرد على الجهمية: دلت هذه الأحاديث على أن القرآن غير مخلوق، إذ لو كان مخلوقا لم يستعذ بها، إذ لا يستعاذ بمخلوق. قال الله تعالى: فاستعذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استعذت فاستعذ بالله. هذا نقله عنه ابن حجر في فتح الباري الجزء 13 صفحة 393. والبخاري نفسه في خلق أفعال العباد نقل عن نعيم بن حماد نحو هذا الكلام في صفحة 143، فقال: وقال نعيم بن حماد الخزاعي: لا يستعاذ بالمخلوق وبكلام العباد والجن والإنس والملائكة. وفي هذا دليل أن كلام الله غير مخلوق وأن سواه مخلوق. والاستعاذة ضرب من ضروب الدعاء إخوة، لأن المستعيذ يطلب من الله جل وعلا ويحتمي به ويلتجئ إليه من ضر نازل واقع به أو من ضر متوقع، يعني هو دعاء لرفع سوء أو لدفعه وشر. رفع إذا كان موجودا، ودفع قبل أن ينزل، هذا معنى الاستعاذة. مثلا إنسان يستعيذ بالله جل وعلا فقد نزل به مرض وضر وإلى آخره، وقد يستعيذ يخشى أن تصيبه عين ونحو ذلك. ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة. إذن فهو دعاء إخوة في النهاية. فبين العلماء أن الاستعاذة فإنما تكون بالله لا بغيره، وبالتالي استغلوا بهذا على أن كلام الله غير مخلوق. والعجيب، خل بالك في الاستدلال، هم يردون على الجهمية مبتدعة. معنى كذا الجهمية في الوقت ذاك ما عنده مشكلة، كان في الناحية دي صح ولا لا؟ ما كان عنده مشكلة في أنه فعلا دعاء غير الله جل وعلا بهذه الصورة التي حكيناها عن كثير من الناس عندهم دي ما بتجوز واضح. عشان كذا السلف والأئمة ركبوا كلامه من مقدمتين. المقدمة الأولى قال لهم: إحنا وإنتم معترفين بأنه لا يستعاذ المخلوق. قالوا نعم. طيب جابوا لهم المقدمة الثانية، قال لهم: جاتنا أدلة فالاستعاذة بأسماء الله وكلماته، ما هي النتيجة؟ أن كلام الله غير مخلوق، وأنتم قبل اعترفتوا معنا قلتوا ما في استعاذة بالمخلوق. كويس. إذن فهذه مسألة كانت وفاقية أصلا معروفة عندهم. طيب، وقال ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد في الجزء الأول صفحة 401 و402 يقول: أفليس العلم محيطا يا ذوي الحجى أنه غير جائز أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ بخلق الله من شر خلقه؟ هل سمعتم عالما يجيز أن يقول الداعي أعوذ بالكعبة من شر خلق الله، أو يجيز أن يقول الداعي أعوذ بالصفا والمروة، أعوذ بعرفات ومنى من شر ما خلق الله؟ هذا لا يقوله ولا يجيز القول به مسلم يعرف دين الله. محال أن يستعيذ مسلم بخلق الله من شر خلقه. هذا كلام الإمام محمد بن خزيمة صاحب الصحيح المعروف وله كتاب التوحيد، وهذا منه. البخاري نفسه رحمة الله عليه في كتاب الصحيح أورد بابا في السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها، وفي كتاب خلق أفعال العباد ساق كلام نعيم بن حماد للاستدلال به على أن كلام الله غير مخلوق. طيب، وهذا بعد القول بأن المخلوق لا يستعاذ به، فهو إذن ماشي على هذا الاستدلال. ولذلك عقد في كتاب الصحيح باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها ضمن هذا الكتاب، وساق فيه نحو 9 أحاديث. وفي النهاية هو مقصوده أن يعني أسماء الله جل وعلا غير مخلوقة، لأنه قد ورد الاستعاذة بها والسؤال بها. وزاد في ذلك حتى في كتاب خلق أفعال العباد، فذكر أن كلام الله وأن أسماه أيضا لا يجوز وصفها بأنها مخلوقة. ثم العجيب أنه، وهذا من باب الفائدة، في نفس هذا الباب في كتاب التوحيد الحديث 9 ذكر فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ومن كان حالهم فليحلف بالله. خلي بالك الحديث ده. وفي خلق أفعال العباد لما ذكر أن أسماء الله غير مخلوقة وأن كلمات غير مخلوقة قال بعد ذلك: وليس لأحد أن يحلف بالخواتيم والدراهم البيض وألواح الصبيان التي يكتبونها ثم يمحونها مرة بعد مرة، وإن حلف فلا يمين عليه لقول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا. عد ذلك ضربا من ضرب الشرك. إذن فمن استعاذ بالمخلوق على ذلك النحو عند البخاري رحمه الله وعند غير أهل العلم هو ضرب من ضروب الشرك. ذكر هذا في خلق أفعال العباد في صفحة 159. والحقيقة هنالك يعني كلام لغيرهم من أهل العلم ما يفيد يعني كلام الإمام الشافعي وكلام الإمام البيهقي في كتابه الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، وافق هؤلاء الأئمة في استدلاله على أنه لا يستعاذ بالمخلوق وهو ضرب من ضروب الدعاء. بل يحسن بنا أخيرا يعني أن نقف على كلام يشمل الصور مما تقدم الكلام عنها سابقا في الدعاء وفي التبرك ونحو ذلك، نقرأه لبعض أهل العلم فيكون من باب الفائدة للإخوة الحاضرين. ننقل هنا كلاما لثلاثة: للرازي ولأبي شامة المقدسي، وفي ضمنه كلام لأبي بكر المالكي. يقول الرازي في تفسير قول الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ذكر في هذا الموضع صور اتخاذ الشفعاء المشركين للشفعاء، وعددها إلى 6 وحكى الأقوال فيها. وبعد 3 الأقوال الأولى قال رابعها أنهم وضعوا هذه الأصنام والأوثان على صور أنبيائهم وأكابرهم، وزعموا أنهم متى اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فإن أولئك الأكابر يكونون الشفعاء لهم عند الله تعالى. خلي بالك، يقول دي صورة من صور اتخاذ يعني المشركين للشفعاء، وهي واضحة، وهو اقتبسه من كلام ابن عباس رضي الله عنهما الذي بصحيح الإمام البخاري في الشرك الذي حدث أولا في هذه البشرية. قال الذي أريده الآن من كلام الرازي، قال ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم فإنهم يكونون شفعاء لهم عند الله. قال بعدما فرغ من عد الوجوه 6 قال واعلم أن كل هذه الوجوه باطلة بالدليل الذي ذكره الله تعالى، وهو قوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. وقبيل قلنا جماعة في نوع بيجت فلسفة يقول لك يا أخي لما أجيه في القبر قاصد أتشفع به عند الله، ما قصدت أنه يديني هو طوال مباشر. الرازي يقول عن هذه الصورة هي نفسها شيء، يعظمون هذه القبور على ظن أنهم يشفعون لهم عند الله جل وعلا، يقول هذا كله باطل بالدليل الذي قاله الله جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا في تفسير مفاتيح الغيب في الجزء 17 صفحة 60 المقالة الثانية التي أردنا نقلها في هذا الموضع، وهي أيضا مهمة ولها علاقة بما يجري في زماننا من صور الشرك، وهو قول أبي شامة المقدسي، اسمه عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي شافعي المذهب، ولد سنة 599 للهجرة وتوفي 665. طيب يا جماعة، هنالك فائدة في النقل عن هؤلاء الأئمة الكبار كالإمام البخاري ومن قبل اللي هو الإمام نعيم بن حماد القزاعي ونحو هؤلاء ممن نقلنا كلامهم، بل هذا الرازي وهو مائل إلى التصوف، لذلك فائدة إخوة على أساس أن يعرف الناس ما هو الحق في هذه المسائل، خاصة أن بعض الناس صاروا يصدون الناس عن قبيل الهدى على أنه ذكر وهابية. الكلام اللي تسمع فيه يقول ذكر وهابية، أوعى تسمع دي براها عبارة تصد أمة من الناس بالمناسبة. أول ما تقول ذكر وهابية خلص طوالب انصد، صح ولا لا؟ يبقى حاجز منيع وسد منيع في قبول الحق، ما يقبل. طيب يا أخي، هؤلاء الأئمة الجبال هل هم وهابية؟ تقدر تنسب تقول وهابية؟ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله هو إمام علم لا يطعن فيه، لكن الآن ما رأيك بينه وبين هؤلاء مع بعضهم نحو 1000 سنة، وبينه وبين بعضهم نحو 600 سنة، فرق كبير جدا أصلا، يعني هم قبله بكثير لأنه هو بعد 1000 رحمه الله. وأما هؤلاء فمنهم من توفي نحو 230، ومنهم من توفي نحو 256 ونحو ذلك، وهذا أبو شامة توفي 665، يعني قبله كثير أقل شيء 500 سنة بنحو 5 قرون. ماذا قال أبو شامة في يعني كتابه الذي سنفيل إليه بعد قليل إن شاء الله؟ وفيه قسم البدع المستقبحة إلى قسمين، يقول قسم تعريفه الخاصة والعامة، وقسم هو دون ذلك وقد يظن أنه عبادة وقربة وطاعة. ثم بدأ يتكلم عن القسم الذي تعرفه الخاص والعامة، وما في زماننا الله يستر ما أظن تكون كذلك. قال عن هذا القسم: لكن نبين من هذا القسم ما وقع فيه جماعة من جهال العوام النابذين لشريعة الإسلام التاركين لأئمة الدين والفقهاء، وهو ما يفعله الطوائف من المنتمين إلى الفقر. من هم؟ أظن واضح، من المنتمين إلى الفقر الذي حقيقته الافتقار من الإيمان من مؤاخاة النساء الأجانب والخلوة بهن، واعتقادهم في مشايخ لهم ضالين مضلين يأكلون في نهار رمضان من غير عذر ويتركون الصلاة ويخامرون النجاسات غير مكترثين لذلك، فهم داخلون تحت قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وبهذه الطرق وأمثالها كان مبادئ ظهور الكفر من عبادة الأصنام وغيرها. ومن هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمد، ووضع العطور والطيب إلى آخره، الخلق الطيب. قال: وسرد مواضع مخصوصة في كل بلد، السراج وهو المصباح وما يضاء، قلت لهم حاجات عشان تضوي لهم المكان ذي، لكن لأي شيء. يحكي لهم حاكم أنه رأى في منامه بها أحدا ممن اشتهر بالصلاح والولاية، فيفعلون ذلك ويحافظون عليه، اللي هو البيان عندنا، وعلى قول بعضهم قنصلية، يعني واحد مشى وشاف له قبة من القبر وقالوا له قبة فلان، ومشى ببلد ثانية ولما وصل قال لي لمن؟ قال له دي حق فلان برضو نفس الاسم، قال لي قنصلية هي ولا ايه؟ يعني مرينا على زمان دي قنصلية ولا كيف يعني؟ المهم الشاهد نمشي، هذه نفسها واحد يقول لك والله ابوي الشيخ حلمني، او والله شوته في المنام كذا، ويجي يعمل لك البيان وعمل القبب والى اخره. طيب، قال: يحكي لهم حاكم انه راى في منامه بها احدا ممن اشتهر بالصلاح والولايه، فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسننه، ويظنون انهم متقربون بذلك، ثم يتجاوزون هذا الى ان يعظم وقع تلك الاماكن في قلوبهم فيعظمونها، ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لهم، وهي من بين عيون وشجر وحائط وحجر. يقول: في مدينة دمشق صانها الله تعالى من ذلك، يحكي حاجة في زمن، مواضع متعددة كعوينة الحمى خارج باب توما، والعمود المخلق داخل الباب الصغير، والشجرة الملعونة اليابسة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق، سهل الله قطعها واكتثاثها مما أصلها، فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث الذي رواه محمد بن إسحاق السكان بن عيينة عن الزهري عن سنان بن سنان عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وكانت لقريش شجرة خضراء عظيمة يأتونها كل سنة فيعلقون عليها سلاحهم ويعكفون عندها ويذبحون لها. وفي رواية: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل حنين ونحن حديث عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة شجرة عظيمة خضراء فتنادينا من جنبتي الطريق ونحن نسير إلى حنين: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، هذا كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. أخرجه الترمذي بلفظ آخر والمعنى واحد، وقال: حديث حسن صحيح. قال الإمام أبو بكر الطرقوشي، ما زال الكلام لأبي شامة ينقل الآن عن غيره، وهو الإمام أبو بكر الطرقوشي هو أحد أئمة المالكية، اسمه محمد بن الوليد بن خلف الأندلسي، فقيه مالكي، ولد سنة 451 للهجرة وتوفي 520. يقول: فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمون من شأنها ويرجون البرء والشفاء من قبلها وينوطون بها المسامير والخرق، الخرقة يعني القطع القماش ونحو ذلك، الرايات وإلى آخره، قال: فاقطعوها فهي ذات أنواط. هذا كلام الأئمة من أئمة المالكية والشافعية. وأما في كلام الحنفية فيوجد كلام كثير، لأننا كنا بصدد النقل عن أهل العلم، بل هنالك من نقل الإجماع على أن من دعا غير الله على هذا النحو فهو مشرك كافر، وهو ابن حجر الهيكمي نقل ذلك في كتابه الإعلام، نقل هذا الإجماع على كل. وأما إذا أردنا أن نستقصي من كلام الحنفية والحنابلة وغيرهم في المذاهب الأربعة فذاك بحر طويل. وأما من أراد الرجوع لهذه الكتب فكتاب أبي بكر محمد بن الوليد الأندلسي المالكي اسمه الحوادث والبدع في صفحة 38 إلى 39، له أكثر من طبعة لكن هذه الطبعة التي عندي من صفحة 38 إلى 39. وأما كتاب أبي شام الذي نقلنا عنه الكلام فهو في إنكار البدع والحوادث من صفحة 40 إلى صفحة 42، وكان هنالك يعني أمل في أن نتكلم عن بعض الشبهات تفصيلا في ما يقولونه من المجاز العقلي أو من ذكر ما يتعلق بالتوسل، فيقحمونه في هذا الباب عن الشبهات التي يريد هؤلاء القوم في أن هذا الدعاء الذي حكينا أنه شرك، يقولون هو ليس بشرك. يذكرون أحيانا أحاديث باطلة موضوعة ضعيفة لا أصل لها، وهذه لا نلتفت إليها، وربما حكوا روايات هي منامات وحكايات الله أعلم بصحتها أصلا، وهي في الجملة صحت أم لم تصح ليست من الأدلة الشرعية في شيء، وربما استندوا إلى ما يصح من الأدلة ولكن لا يدل على مطلوبه، كما في الالتباس في مسألة التوسل ونحو ذلك. وربما أتوا بشبهات عقلية تتعلق بالمجاز العقلي، يقولون مثلا وحسب ما أفهم أن هنالك يعني ما يتعلق بالشبهات ستذكر لاحقا، هذا أحد الإخوة أرسل إلي مستدركا يقول أثبتتم أن المشركين لم يقع لهم خلاف أو نحو ذلك في الربوبية، لكن دعاهم لأصنام دليل على اعتقادهم أن لهم تصرفات في الكون وهذه شرك في الربوبية. لا يا أخي، أنا ما قلت ما وقع منهم شرك في الربوبية، وإنما قيدت كلامي قلنا إنهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت ونحو ذلك، هذا الكلام. لكن كون ما وقعوا فيه من الشرك في العبادة يستلزم شركا في الربوبية، هذا صحيح. بعض العربي ربما نقل عنه تعطيل الصانع أو إنكار بعض الأسماء، هذا منقول نعم، ولذلك وجد عندهم إثبات نوع من القدرة لغير الله في التصرف والتأثيرات، ومنها هنا وجد عندهم الاستسقاء بالأنواء، وجد عندهم كذلك التطير، وجد عندهم ما يتعلق بالتمائم. هذا الذي هو من الشرك له علاقة بشرك الربوبية، ويبدو أنه دخلهم من الشرك الذي كان عليه قوم الخليل إبراهيم عليه السلام. أما شرك العبادة وهو الأكثر عندهم، فهذا الذي دخل عليهم من شرك قوم نوح عليه السلام. فأنا لم أنفي وجود شرك لأخذ الربوبية، غائما في المسألة لعلك ما دققت في العبارة. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسأل سائل فيقول قال أحد دخال المتصوف والذي يتبعه كثير من الناس وهو سمى اسمه مستدلا بحديث الثلاثة الذين انسدت بهم الصخرة فتوسل بأعمالهم وقال إن العمل مخلوق، فإذا على هذا يجوز التوسل بالمخلوق؟ نرجو توضيح ذلك وجزاكم الله خيرا. طيب الآن هذه مشكلة، شوف نتكلم عن دعاء غير الله فيورد دليلا في مسألة التوسل، يقول جاز التوسل بالعمل الصالح، نقول نعم، لكن عمل من؟ عملك أنت. هذا الخلط الذي حصل فيه قياس خطأ، أنت تتوسل إلى الله جل وعلا بعملك أنت ما بعمل غيرك، وعندئذ انقلب عليه الاستدلال. يقول جاز قياس العامل على العمل، لا، إحنا ما قلنا تتوسل بعمل غيرك حتى تقيس عليه، تقول أستقيس بعامل آخر أو أتوسل بعامل آخر، صح ولا؟ وإنما قلنا تتوسل بعملك أنت، وبالتالي انخرم القياس أصلا وما صح. أعيد مرة ثانية إذا ما اتضح، يقول جاز التوسل بالعمل الصالح وأبهم علينا، نقول العمل الصالح الذي تتوسل به هو عملك أنت، وحديث الثلاثة الذين يعني أووا إلى الغار كل توسل بعمله، هذه القصة صح ولا؟ كل توسل إلى الله جل وعلا بعمله، إلى هنا الاستدلال صحيح ونحن لا نمانع يعني من هذا التوسل. ثم ماذا قال؟ قال يجوز إذن ما دام جاز التوسل بالعمل جاز أن أتوسل بالعامل نفسه، نحن ما قلنا تتوسل بعمل غيرك، تتوسل بعملك أنت، وعندئذ أنت ما قست على أصل ديت بعدين، قست على أصل وهمت في وصلك من يومك، أنت فهمت أن نحن نتوسل يعني بعمل الغير، وإنما نحن قلنا تتوسل بعملك أنت. وعندئذ وماذا يريد؟ يريد أن يقول أحد أمرين، جاز التوسل بالعمل الصالح فإذا يجوز أن تتوسل إلى الله بذات فلان وجهه، أي العامل نفسه، ذكر من كذا، ده المقصود يا جماعة، خلوا بالكم المقصود، يعني لما جاز أن تقول اللهم بإيماني بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم بمحبة نبيك صلى الله عليه وسلم اغفر لي وارحمني، وإلى آخره. هذا توسل صحيح ما في شك. طيب، قال إذن يجوز أن تتوسل بالشخص نفسه، تقول اللهم أتوسل إليك بجاه فلان أو بذات فلان، مش وقف هنا، ده الأمر الثاني يقول لك بيقصد ينتقل مباشرة إلى الاستغاثة، بدل ما يكون يعني توسل بذات الشخص، أولا انتقل من التوسل بالعمل إلى التوسل بالشخص نفسه. ويريت لو قال التوسل بدعائه، لأن جبريل قلنا من الصورة الجائزة اللي ما في أشكال، ويدل عليها حديث الأعمى، وهذا ربما نتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله ماذا من فتح الباب عن التوسل. ينتقل بعدها رأسا يقول لك يجوز أن أتوسل بالعامل نفسه، أي بذاته وبجاهه، وهذا ضرب من ضرب الابتداع، لأن هذه العبادات مبنها على التوقيف، فلا يفعل الإنسان شيئا إلا ما دل عليه الشرع في العبادة. ثم بعد ذلك يتوصل مباشرة إلى جواز الاستغاثة بالمخلوق وجواز دعائه هو، مع أن الفرق واضح. أولا يا أخي، في مسألة التوسل بدعاء الشخص، ما المطلوب الآن؟ وتطلب ماذا؟ هل تطلب من المتوسل به حاجتك أم تطلب به من الله؟ كأنك صرت الآن كالآتي، تقول لشخص أدعو الله لي بأن يشفيني أو أن يربح تجارتي أو أن يزيدني علما أو أن يرد غائبي إلى آخر حوائج الناس الكثيرة. الآن أنت تريد شفاء المريض وربح التجارة والرزق وإلى آخره من الشخص ذي، ولا تطلب من الله جل وعلا؟ من الله جل وعلا، هو يدعو لك الله جل وعلا. إذن المتوسل به غير مطلوب منه هو المسائل التي تحتاجها، وإنما أنت تقول أدعو الله لي. أما في الدعاء والاستغاثة فهو يأتي ويسأل الشخص رأسا، دار الجنة ودار الذرية ودار النجاح ودار الرزق ودار وذار من الشخص نفسه. في فرق ولا فرق؟ فالفرق واضح جدا يا إخوة، وبالتالي هذا نوع من التلبيس، فنبهت على هذه. وإن لم ترد في السؤال لأنه أشار إلى هؤلاء المتصوفة، لأنه شوف تتكلم في الدعاء وتبين أن الدعاء على ذلك النحو الذي بينا أنه شرك، ينتقل معك مباشرة إلى التوسل، وما فهم التوسل المقصود. وأسمح لنا شيخ حسن ندخل فيه سريعا نبين التوسل يا إخوة، هو تفعل من الوسيلة، وهذه الوسيلة تكون بمعنى القرب والطاعة، وتأتي أحيانا في بعض الأدلة بمعنى المنزلة والمكانة، وفي النهاية أنت تتوسل إلى نيل رضا الله جل وعلا بالقرب والطاعة، هذا هو الطريق إلى ذلك، هذا السبب الموصل إلى رضوان الله جل وعلا، والطريق الموصل إلى الفوز بسعادة الدارين. وعلى ذلك تتنزل الآيات، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. عندئذ نقول هذا هو التوسل. ثم قد تتوسل في الدعاء بالإتيان بسبب يكون به إجابة الدعاء، يعني تذكر سببا في دعائك يكون سببا لحصول يعني ما تريد، فتتوسل إلى الله جل وعلا في دعائك بأسمائه وبصفاته وبإيمانك وبعملك الصالح، بل وتتوسل إلى الله جل وعلا بدعاء الحي الحاضر، تقول أدعو الله لي. وهذه كلها محل اتفاق، وهذا هو التوسل المشروع. ثم بعد ذلك يأتي اللبس في مسألتين، ينتقل ذهن أولئك فيرون أن التوسل بجاه فلان وذات فلان هو من التوسل المشروع، وهذا غلط. أولا لاحظ أن صلاح فلان ودينه وإلى آخره ليس كسبا لك ولا سببا لك أنت في حصول يعني حاجتك، عشان كده قبيل داخل لما قال لنا لما جاز التوسل بالعمل جاز التوسل بالعامل نفسه وانتقل ذهنه لعمل غيره. انت اول حاجه لو قلت اللهم لان فلانا مؤمن وعامل صالح دخلني الجنه، هل يمشي الكلام ده؟ ما يمشي. ايمانه له وعمله الصالح له، طيب، لكن جاز لك ان تاتي اليه لما ترجو من صلاحه وتظن ان يستجيب الله دعاءه، فتقول له ادعو الله لي، فهنا بقت في السببيه لانه سيدعو لك. وبالتالي لما تقول بجاهه وبذاته اي السببيه هنا؟ ما السببيه يا اخوه؟ وعندئذ فهمنا ان هذا ضرب من ضرب الابتداع. ثم ياتي الغلط الثاني وهو ان يقول جاز التوسل به وهو بمعنى التشفع وهو بمعنى الاستغاثة وهو بمعنى دعاء غير الله، يقول فيجوز. وهذا خلط شديد أسوأ من الأول. الأول ما قلنا إنه شرك، التوسل إلى الله بجاه فلان أو بذات فلان يريد التوسل به على أساس أنه سبب لحصول يعني مطلوبه، نقول هذا ضرب من ضرب الابتداع، ولم يشرع ذلك لا في كتاب ولا في سنة ولا فعل أحد من الصحابة رضوان الله عليه. لكن لما يأتي ويقول أدعو غير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو أطلب ميتا، أو أدعو حيا غائبا وإلى آخره، من قال إن هذا ضرر من التوسل؟ لو سميته توسلا وتشفعا وتوسقا فهذا هو نفس فعل المشركين الذين أنكر عليهم وسقنا الأدلة على بطلان فعلهم. يسأل سائل فيقول يقول الله تعالى في سورة النساء ولو أنهم ذكروا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الآية، وورد في تفسير ابن كثير أن رجلا كان يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الرد، وكذلك تكرر السؤال أكثر من مرة بالآية ولو أنهم ذكروا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله الآية. وذكروا حديث في ابن كثير وكلام لبعض العلماء يريدون التوجيه لكم بهذا الكلام. طيب، هذه الآية مما استدل بها أولئك على جواز إتيان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقاسوا عليه غيره، قالوا تأتي وتطلب المغفرة والرحمة إلى آخره من باب التشفع والوساطة أو الواسطة، هكذا استدلوا وسوغوا به دعاء غير الله جل وعلا. وأما القصة التي أشاروا إليها وذكرها ابن كثير يعني في تفسيره، وهي خبر مالك الدار وما جرى من قحط أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى آخره، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. بل نفس هذه الآية أوردوها في حكاية يعلم يعني كذبها أيضا في حكاية الإمام مالك مع أبي جعفر المنصور، لما يعني سأل هل يستقبل القبلة ويدعو أو يستقبل القبر، قال لما تصرف عنه وجهك وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم، وذكر له الآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فالجواب ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، هذه الآية خطاب في حق أناس وقعوا في مخالفة هي فيها حق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما يدل عليه سياق الآيات فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، إلى آخر ما جاء في سياق هذه الآية فيما قبلها وما بعدها. إذن فهي في منافقين، وعندئذ نقول صحيح كان اللازم عليهم أن يأتوا الرسول صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، وهذا في حال حياته، ليست الآية يعني كما زعم أولئك في حال الحياة والموت، بل هم ركبوا استدلالا هنا فقالوا جاز قياس يعني حالة الموت على حالة الحياة، وأطالوا في الاستدلال فقالوا إن الأنبياء أحياء في قبورهم ونحو ذلك من الأدلة، قالوا إذن فنحن نطلب الأحياء ونطلب منهم ما يقدرون عليه، فركبوا مجموعة يعني أدلة مع هذا الدليل، فيحسن أن نتناولها جميعا لتجلية الأمر وإيضاح ذلك إن شاء الله. أولا نقول إن الآية ليست في حق كل مذنب أبدا، ليست في حق كل مذنب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للناس: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. ما قال لهم لا لازم تجوني في أي ذنب كان. إذن فهو في ذنب معين، في ذنوب المنافقين. ثم نقول: وما قال أحد من أهل العلم أبدا إن صاحب كل ذنب شرط قبول توبته أن يأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا ما قاله أحد من أهل العلم أصلا، بل كل الأدلة تدل على خلافه. إذن فهو في معاص خاصة. ثم نقول: هذا في حال الحياة. طيب، هو سيقول لي: وهل العبرة بخصوص السبب أم بعموم اللفظ؟ أقول: نعم، بعموم اللفظ، لكن ما العموم الذي تريده؟ أقول: عمم على كل منافق ارتكب مثل ذلك في حياته عليه الصلاة والسلام، هذا هو العموم. لكن أما أن تعمم بالهوى لا، هو بمزاجك. أما أن تعمم وتقول في كل صاحب ذنب فليس كذلك، لأن الأدلة تدل على خلاف ذلك. لو قلت أعمم في حالتي الحياة والموت نقول لا، هذا ليس بصحيح. لماذا؟ مثلا في كثير من الأدلة يخبر الله عز وجل فيها بالرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويخبر فيها بالإتيان إليه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ماذا قال العلماء؟ الرد إليه في حال حياته بالمشي إليه، ويعني الرد إليه عليه الصلاة والسلام ليقضي فيها، وبعد التحاق بالرفيق الأعلى ماذا قالوا؟ الرد إلى سنته. هذا يدلك على التفريق بين حالتي البرزخ وبين حالتي هذه الحياة الدنيا. وقال الله جل وعلا: ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع إلى آخر الآية. هذه نقول عامة أيضا حتى الآن في زمننا، واللي هي كانت في حياتي عليه الصلاة والسلام لأناس ما وجدوا ما يركبون من ظهر ولا زاد ليخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو. نقول هذه أيضا يعني حكمها أو هي الإتيان إليه عليه الصلاة والسلام في حال الحياة وحال الموت؟ الجواب لا. إذن فهمنا هناك: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، هي على حد تلك الآيات التي فيها الإتيان إليه والرد إليه بهذا المعنى. ثم أقول لك مما يزيدك فرقا يا أخي: النبي صلى الله عليه وسلم هو حي وفي المسجد، لا يجوز أن تتقدم عليه في الصلاة، صح ولا؟ طيب، وهو حي، هو الذي يجيش الجيوش ويبعث البعوث ونحو ذلك ويقضي بين الناس، وهو حي عليه الصلاة والسلام والناس عنده ويستفتونه في المسائل، هذا في حال حياتي عليه الصلاة والسلام أمر لا بد منه، صح ولا؟ ما أحد يقوى أن يتقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وقد علمتم ما جرى لأبي عبيدة ولأبي بكر رضي الله عنهما في أمر الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد أو ليس في ذاك المصلى. المهم الشاهد نقول: والآن لو قلت لي حالة الحياة وحالة البرزخ، حياة الدنيا حالة البرزخ سواء، إذن فلتتخذه إماما في الصلاة ولتذهب لتستفتيه في المسائل وإلى آخر ما يمكن أن يرد عليك من مسائل حياة الدنيا. وفي التفريق بينهما أمر مستقر ثابت في الشرع لا إشكال فيه. على كل، أما حياة الأنبياء في قبورهم نعم، لكن من قال لك إن هذه الحياة الدنيا؟ وقد بينا لك الفرق بينهما. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم الرفيق الأعلى، إذن فليست هذه الحياة ولا تنطبق عليها يعني هذه الأمور التي تجري في هذه الحياة الدنيا. بالله لو كان حيا هذه الحياة الدنيا من يقوى على دفنه عليه الصلاة والسلام؟ هل هذا ممكن يا إخوة؟ أبدا، هذا مما لا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال. على كل، إذن التفريق بين حالتي البرزخ وبين حالة الحياة الدنيا أمر مستقر في الشرع وعند أهل العلم، وهو معروف في الفطر وإلى آخره، مما لا يكابر فيه إلا إنسان يعني أوتي من فهمه أو عنده هوى الحقيقة. إذن هذه الآية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، هي في حياة عليه الصلاة والسلام وليست في كل ذنب، بدلالة الأدلة التي قدمنا لك. ثم يا أخي، ماذا في الآية؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ما يعتقده الناس اليوم، طلبوا منه في حال حياته عليه الصلاة والسلام أمرا ممكنا بل حقا له عليه الصلاة والسلام. أما قضية الناس ذريعا منه، تطلب منه الذرية، تطلب منه شفاء المرضى، تطلب منه رد الضالة، فأصبح قياس نفسه يعني التلاعب به فيه ظاهر جدا جدا، فله قياس في أصل المسألة ولا حتى في نفس الصورة التي يعني قاسوا عليها. ففرق واضح بين الحالتين، والآية كما تقدم هي في هذا السياق. وأما الخبر الذي ذكره في القصة التي عند ابن كثير، أولا هي ليست بحديث مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، فليس من الأدلة الشرعية. ثم هذا الخبر وهو خبر مالك الدار تكلم فيه العلماء من جهة الإسناد ومن جهة المتن. من جهة الإسناد أن نفس الرجل لا يدرى من هو، فقالوا هو مجهول، وإن كان في تصرف بعضهم ما يدل على أنه معروف، ولكن مع ذلك قالوا من جهة المتن بعض هذه الأخبار فيها أن الرجل رأى رؤيا منام ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إيت عمر، وقال له عليك الكيس الكيس، بمعنى إنه يذهب فيستسقي. هذا القدر موجود في خبر مالك الدار. طيب، لكن فيه زيادة أنه أتى إلى القبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم يشكي ما جرى للأمة، وقال له استسقي لأمتك، يعني يقول له أدعو الله أن يسقي الأمة، ما قال له أسقينا أنت، وطلب السقيا منه عليه الصلاة والسلام. أول فرق خلي بالك له. أما هؤلاء فيأتون إلى أصحاب القبور فيستغيثون بهم من دون الله ويطلبون قضاء حوائجهم. حتى الصورة الثانية التي هي فيها استسقي لأمتك، أولا ليس في الخبر الذي ذكره ابن كثير وغيره ما يؤيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف على حاله، أبدا ما فيها ذلك، مع ما ذكر من جهالة للراوي. ومن جهة ثالثة قلنا القدر الذي فيه ذكر رؤيا المنام وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال إيت عمر وأخبرهم أنهم مسقون وأن عليه بالسقيا وإلى آخره، فهذا القدر وجد في سائر الروايات. عندئذ يكفيك أن يقال هنالك شذوذ في تلك الرواية أو قل نكارة، حتى وارد جدا. ويكفيك أيضا أن القدر المتفق عليه به الروايات أن فيه رؤية للنبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب هذا الرجل الأعرابي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولذلك ما جاء عمر، خلي بالك في القصة كلها، ما أخذ الصحابة وقال له راح قبل القبر ونقف عند القبر ونطلب إلى خير، وإنما خرج بهم إلى المصلى فدعا وطلب السقيا، وعندئذ سقي الناس. هذه هي خلاصة القصة، والأدلة فيها واضحة أو وجهها واضح، والله أعلم. ما حكم المشاركة في المولد بحجة الإنكار على المحتفلين من باب تقليل المفسدة أفيدونا مأجورين؟ يعني ما له علاقة بموضوعنا يا شيخ حسن، والله بس لأنه الحاجة إليها والسؤال كثير. طيب، هذه المسألة يعني مما يعني جرى حادثا بين يعني الإخوة في هذه البلاد وفي غيرها، وهو الذهاب إلى أماكن المنكرات لتغييرها. أولا، هو لا يمنع أصلا الذهاب لأماكن المنكرات لتغيير المنكر، لأنه أصلا لو ما مشيت ما في إنكار رح يكون أصلا. لكن لعل السائل يقصد هل نمشي ونعمل خيمة ونقعد ونعمل إنكار ولا لا. أما صورة إنك تمشي وتنكر هذه مشروعة، أرجو الله يحصل فيها نزاع أصلا، بل إذا قدرت على التغيير وجب عليك وجوبا مش استحباب. بس إذا أنت قادر تمشي تغير وما مشيت أثمت. طيب، لكن الصورة أظن التي يتكلم عنها الإخوة حتى نحدد محل النزاع جيد، تلك الصورة أرجو الله يختلف فيها النص. وإنك تمشي ساحة المولد وتتكلم وتنكر وترجع. أما هذه الصورة فهي التي يعني تكلم فيها الناس، وهي هل يجوز لي أن أذهب لأنكر؟ هذه محتملة على كل حال، والاجتهاد فيها وارد. فإن من يرى الذهاب على أساس يأخذ تصديق وإلى آخره يقول الآتي من مستوغاته: لا يمكنني أن أذهب إلى ساحة المولد والإنكار من وسط المولد ومن باب أولى من خيمة ثانية، أنا ممنوع، صح ولا لا؟ وقد جرب ذلك في بعض المدن، جرب ذلك فمشى الناس في ساحة المولد في النص، وقفوا تكلموا فأسكتوا وأوقفوا، إنه المسألة دي جماعة بتصديق ما هي فوضى، يا تعملكم تصديق يا تطلع برا. وعندئذ قالوا: نحن لجأنا إلى ذلك لأنه سد عندنا ذلك الطريق. ثم قابلهم آخرون وقالوا: إن كان ولا بد فأنكروا نفس البدعة. هذه ناقشني فيها أحد الإخوة، قال لي: تنكر البدعة وبس ما تستطرد في مسائل ثانية. قلت له: يا أخي قيدك هذا عند التحصيل لا تحصيل فيه، لأنه يا أخي بدعة المولد هي بدعة لكن وجد فيها شركيات أطم، كيف تقول لي ما أتكلم فيها؟ يعني أتكلم في أنه المولد بدعة بس وأطلع أمشي؟ لا والله، في هذه الحالة ينبغي أن أقدم الكلام عن هذه الشركات الموجودة أولا. ومما زادوه أيضا ممن أجاز فقال: إننا إذا ذهبنا حصلت فائدة كبيرة جدا، فكم من شخص استجاب ولله الحمد والمنة لدعوة التوحيد من خلال ما يقدم هناك، فقالوا: فتحققت مصلحة شرعية واضحة، بل حقيقة التقينا بعدد من الناس قالوا: ما عرفنا دعوة التوحيد إلا هناك، مشينا والله المولد ولقينا المكبر كبير جدا فخلينا الرجيس وإلى آخره وجينا نسرح في الكلام ده قال الله وقال رسوله، فحصلت الفائدة. هذه جملة من الأدلة لمن سوق. وأنا في نظري في النهاية المسألة محل اجتهاد، فمن رأى أن يذهب لينكر بهذه الصورة أقول له: اجتهد وادعو فعلا وأنكر الشرك، وادعو إلى توحيد الله جل وعلا، وأنكر ما هو موجود من البدع سواء كان بدعة المولد أو غيرها من البدع الموجودة. ومن رأى أن لا يشارك فليكن جهده في مكان آخر من خلال المسجد أو في أي مكان آخر يتاح له الكلام، لكن الذي أحب أن أبعده من أذهان الناس أن لا تفهموا أن الذهاب إلى أماكن المنكرات من حيث هو باطل، لا، ليس دائما باطلا، إنما لو ذهبت للتأييد وذاك يقول: ما ذهبت للتأييد وإنما ذهبت للإنكار. أما أن تقول: ما أمشي المنكر، حتى واحد كان يناقش مناقشة أحسست فيها شيء من الهوى قال لي: ما يجوز أن تدخل لكن تنكر من برا من بعيد. قلت له: طيب كيف يعني؟ دار أفهم كيف أنكر من بعيد ومن برا؟ لأنه قال لي: المجرد الدخول ما يجوز. من أين لك أن مجرد الدخول ما يجوز؟ يعني أنت الآن لو وجدت منكرا وباطلا من يقع في شرك وجيد أزلت مظاهر الشرك، دخلت ولا ما دخلت؟ دخلت، بل يتعين عليك إذا كنت قادرا على ذلك. فأظن بعض الإخوة أحيانا في المناقشة قد لا يناقش يعني بعلم، وعلى كل المسألة قابلة للنظر. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم. هذا سؤال طويل ولكن في آخره يقول: نرجو من الشيخ الفاضل نصيحة يحس فيها الشباب على طلب العلم المنهجي والاستفادة من الشيوخ، جزاكم الله خيرا. أما يعني الأخذ العلم منهجيا فمطلوب، والاستفادة من المشايخ مطلوب، وليكن الشخص حريصا على أخذ العلم من مظانه من كتب سلف الأمة، وليبدأ بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن كان يريد درجات عالية في العلم فعليه أن يعرف من لغة العرب ما يفهم به الخطاب، وأن يعرف من أصول الفقه ونحو ذلك ما يعرف به الاستدلال، وأن يدخل بعد ذلك بحسب ما يتيسر في معرفة علوم الحديث، أعني خاصة من جهة الاصطلاح والجرح والتعديل والعلل إلى آخره، فهي تأتي مرتبة بعد ذلك بعد معرفة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، واعتني بما ثبت وصح كالصحيحين وما يكون بعدهما. وعليك في العلوم في أنواعها أن تعتني بأصل الأصول وهو توحيد الله جل وعلا، واعتني بما كتبت أئمة الأعلام المشهود لهم بالفضل والإمامة والعلم، وليكن لك شيخ من أهل العلم بحسب ما يتيسر لك وبحسب تخصصه، خاصة وأن استيعاب العلوم لدى شخص واحد ليس بالكثير جدا عند الناس. وعندئذ فاستعن بالله ولتحرص على الأخذ من أفواه المشايخ بحسب ما عنده، فإن وجدت عنده أكثر من العلم فاستفد منه، فإن وجدت عنده علما أتقنه فاستفد منه ذلك العلم، ولتحرص على السماع أكثر من شيخ من الشيوخ المعتبرين، فهذا فيه فائدة عظيمة في معرفة ما يترجح أحيانا، لأنك أحيانا قد تقتصر على شيخ واحد فتظن أن الحق معه ليس غيره، فتنشأ متعصبا مقلدا من حيث لا تدري، وأنت بلسان مقالك تقول لست متعصبا ولا مقلدا، والواقع خلاف ذلك. ولذلك انظر وابحث، بل ربما وجدت عند شخص من دقائق العلم ما لا تجد عند غيره، ولو كان ذلك الأول يعني من المتخصصين جدا، فقد تجد عند هذا فائدة ما وجدتها هناك، بل قد تجد عند هذا من كشف بعض الشبهات ما لا تجد عند غيره ولو كان ذلك دونه في العلم، وإلى آخره. إذن فلتكن الفائدة حاصلة، وأحذر من الأخذ من بطون الكتب رأسا بدون الرجوع إلى المشايخ. بعض الناس شيخه كتابه، بل لا ثقة له في طلبة العلم وفي المشايخ، بل ربما جرح بلا مجرح، وربما جرح أحيانا بأدنى سبب لا يقتضي جرحا ولا تبديعا ولا تفسيقا وإلى آخره، فيحرم نفسه من الخير. هو لا يضر ذلك الشخص وإن قال إنه لا يأخذ منه، لكن قد يكون حرم نفسه علما. فالذي يعني أحث عليه إخواني ونفسي قبل ذلك بالاستزادة من طلب العلم وسؤال الله جل وعلا الهداية، ولا تعتقدن أنك معصوم. من أكبر ما يطرأ على الناس من خلل يعني في يعني مناهجهم التربوية أن يظن أنه على عصمة، وبالتالي هذا يسوغ له القدح في غيره كثيرا، وينسى ما فيه من أخطاء وما فيه من سوءات وإلى آخره. أقول يا إخوة، تآلوا وتحاببوا، وعليكم بالحرص على منهج سلف الأمة. وكنا نجالس عددا من المشايخ، منهم الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، يقول أخوك ولو اختلف في مسألة معك فهو موافق لك، لأنه يحرص مثلك على اتباع الحق بدليل الكتاب والسنة. لكن هذا الذي ظهر له، فبأي وجه إن كان هذا الذي ظهر له أن تحمله على أن يأخذ برأيك أنت؟ هل تريد أن تنصب نفسك إماما للأمة؟ بل أخشى أن أقول غيرها، أن تتبع في كل شيء. هذه مصيبة كبيرة، بل عليك أن تسلم نفسك وأن تقول الله أعلم كما يقول العلماء الكبار، بل يخافون أن يقلدهم الناس وأن يأخذ عنهم، وإنما يقول لهم خذوا من حيث أخذنا ونحو ذلك، حتى يسلموا في أنفسهم وحتى لا يتبعهم أحد على أخطائهم. المهم إن مما يجري من نزاع بين الإخوة أهل السنة السلفيين في كثير من صوره ينبغي أن لا يصل إلى هذه الدرجة التي نراها من تفرق واختلاف وتباغض وتهاجر، بل عليهم أن يكونوا إخوة متحابين، وعليهم أن يقدموا دعوتهم إلى الله جل وعلا، وأن يتناصروا فيما بينهم، وأن يحرصوا على المناصحة فيما بينهم. فلتحل النصيحة محل الغيبة والنميمة، ولتكن المحبة والإلفة والإخاء محل التباغض والخصومات التي لا تؤدي إلى حسن وإلى خير. وإن كنت أرى ولله الحمد والمنة أن مثل هذه البشائر بدت تلوح وتظهر بين الناس، فأرجو الله المزيد منها، وما على الناس إلا أن يسأل الله التوفيق وأن يكون قصدهم الخير والسلامة، وعليهم أن يرجو الله والدار الآخرة. وليعلم الجميع أننا موقوفون بين يدي الله جل وعلا، فلتسلم مقاصدنا وألسنتنا وأعمالنا هذا. وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والعفو والعافية، وأعتذر عن بعض المسائل وكان حقا أن تبحث، ولكن عذري أن غيري سيبحثها إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.